بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة أتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: ويسمي فيه والتسمية للأب، وفي الرعاية يسمى يوم الولادة. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنكمل بمشيئة الله عز وجل آخر الأحكام المتعلقة بأحكام العقيقة وأحكام المولود، والتي ختم بها المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد. وقبل أن أبدأ بما ذكره المصنف في هذه المسألة، لعلي أرجع إلى مسألة سابقة في الدرس الماضي، وهو أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن من أتلف شيئا من الأضحية فيلزمه، من أتلف أضحيته فإنه يلزمه مثليه، وإن أتلفه غيره فإنه يلزمه فيه قيمته. ومر معنا أن منصورا قال فيه نظر، إذ كيف يضمن الموزون بالقيمي، وأن تنظير منصور وافقه عليه عبد الحي بن العماد العكبري في شرحه على الغاية، وكأن محمد الخلوتي أيضا وافقهم على ذلك. وقد نبهني بعض الإخوة جزاهم الله خير إلى مسألة في غير مظنتها، ومن بركة العلم نسبته إلى أهله، نبهني على هذه أخونا الشيخ أبو تركي الشيخ هذاب الدوسري، وأنه قد ذكر بعض أهل العلم في مسألة اشتداد الحب، فإنه عند قول صاحب الزاد: وإذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر وجبت الزكاة، نقل المحشون عن ابن ذهلان أنه قال: والذي تحرر لنا أنه إذا أتلف الثمر أجنبي فإنه يضمنها بالقيمة للمالك، لأنها مجهولة، وضمان المجهولات بالقيم. هذا النقل النفيس المذكور في غير محله ذكر لنا الشيخ أبو تركي جزاه الله خير، هذا يدلنا على أن الفقهاء إنما فرقوا بين إتلاف مالك العين والأجنبي، أن الضمان في الحالتين في الأصل هو متجه لهذا الشخص، فلما كان متجها له وهو الذي أتلف فيعلم مقدار ما أتلف، فلذلك جعلوه يضمنه بالمثل. ولما كان المتلف أجنبيا قالوا يجهل مقدار ما أتلفه، فحينئذ يضمن بالقيمة. هذا هو ظاهر تعدينهم في المسألة المذكورة في غير محلها، وجزى الله الشيخ هذال على هذه المسألة. نعم، مسألتنا اليوم هي قول المصنف: ويسمى فيه، أي يسمى المولود في اليوم السابع. هذه الجملة معناها أنه يسن تسمية المولود في سابع أيام ولادته، وقد جاء فيه حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يعق في سابعه ويسمى، هكذا أصح اللفظين في الحديث أنه يسمى، وأما لفظة يدمى فإنها أنكرها جمع من أهل العلم، فتكون التسمية في السابع، وهذا هو الذي قدمه المصنف ومشى عليه كثير من أصحاب الإمام أحمد. ثم قال المصنف: والتسمية للأب، أي إذا كان الأب موجودا حيا عاقلا فإنه الذي يسمي، وليس لغيره أن يسمي المولود مع وجوده. وأما إذا فقد الأب فإن التسمية تكون لوليه في نظر أموره، إما أمه أو لغيرهم من الأولياء الذين يكونون حاضرين في ذلك الموضع. وقول المصنف: وفي الرعاية، بدأ المصنف بقوله في حكاية هذا القول وفي الرعاية بالإتيان بحرف الواو، ما يدل على أنه قول يغاير القول السابق، ولكن إراده في مثل هذه المختصرات يدل على قوته. والرعاية لابن حمدان قال: يسمى يوم الولادة، واستدل على التسمية بيوم الولادة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي اليوم مولود سميته باسم أبي إبراهيم. وكذلك في قصة مريم عليها السلام، وأنها سمت ولدها عيسى، وكذلك والد مريم: وإني سميتها مريم، وكان ذلك في يوم ولادتها. فدل ذلك على أنه يجوز، ولكن الأولى القول مقدم على الفعل فيسمى في السابع. نعم، السلام عليكم. ويسن أن يحسن اسمه. نعم، عبر المصنف بقوله يسن لأجل حديث، وهو ما جاء عند أبي داود: أحسنوا أسماءكم. وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. نعم، هذا لفظ حديث في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وكل ما أضيف إلى الله فحسن. نعم، قول المصنف: وكل ما أضيف إلى الله فحسن، هنا كل تدل على تنوع نوع الإضافة، والإضافة هنا نوعان: قد تتنوع باعتبار المضاف، وقد تتنوع باعتبار المضاف إليه. فأما تنوعها باعتبار المضاف فقد يقال عبد الله، وقد يقال أمة الله، وقد يقال هبة الله، ونحو ذلك مما يكون فيه إضافة لله عز وجل باعتبار هذا المعنى، وهو حسن أي مشروع، ويوجد من الأسماء كثير بهذا المعنى عند المتقدمين والمتأخرين. وأما النوع أو أما التعدد باعتبار المضاف إليه، فيكون قول المصنف وكل ما أضيف إلى الله أو اسم من أسمائه فحسن. ومن أسماء الله عز وجل غير عبد الله وعبد الرحمن، لو أنه سمي بعبد الكريم أو عبد السلام أو عبد القادر أو نحو ذلك، أو عبد الحي، وقد بدأ عبد الحي العكبري الأمثلة باسمه هو فقال كعبد الحي ثم ذكر الأسماء الأخرى، وهكذا، فكلها حسنة. ولم يصح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الأسماء ما عبد، هذا ليس بثابت، وإنما الثابت ما قدمه المصنف في الجملة الأولى. وكذا أسماء الأنبياء. نعم، أسماء الأنبياء كلها التسمي بها حسن، ولا شك أن أفضل الأسماء محمد عليه الصلاة والسلام وأحمد. وقد جمع ابن بكير المتأخر، وليس الراوي عن مالك، جزءا مطبوعا فيه فضائل التسمي بمحمد وأحمد، وجزم جمع من أهل العلم أنه لا يصح فيها حديث، وإنما هي أخبار، حتى قال مالك كانوا يقولون، لمن مالك جزم بأنهم يقولون، يعني أهل المدينة المستفيض عندهم، أن بيتا سمي فيه محمد لا يدخله الفقر أو نحو هذا المعنى، لكن يثبت حديث مرفوع لا يثبت، وإنما هو مستفيض ومشهور عند الأوائل. وجمع فيه ابن بكير جزء طبع قديما في الهند ثم أعيد طبعه مرة أخرى في مصر عن نسخة أخرى. نعم. وتجوز التسمية بأكثر من اسم واحد كما يوضع اسم وكنية ولقب. نعم، هذه مسألتان. يجوز للشخص أن يكون له اسمان، وهذا قد يوجد عند بعض الناس، يكون له اسم عند خؤولته واسم عند عمومته، يجوز هذا الاسمان ونحو ذلك، أو اسم بالعربية واسم بالأعجمية، أو اسم في الأوراق الرسمية واسم آخر باعتبار يعني تدينه واهتمام والده بالسنة، وهكذا، هذا يجوز. لكن قال المصنف بعد ذلك والاقتصار على اسم واحد أولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر في تسمية أولاده على اسم واحد، وأما هو عليه الصلاة والسلام فكانت له أسماء متعددة من خصائصه لأنه سمي بها. فقد ذكر ابن طولون وجماعة أيضا ممن عنوا بذكر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أن كل أسماء النبي عليه الصلاة والسلام توقيفية سمي بها من الله عز وجل. قال كما يوضع، هذه المسألة الثانية، كما يوضع اسم وكنية ولقب، أي يصح أي يجوز أن يكون له اسم يتسمى به وكنية يتكنى بها كأبي وأمي، ولقب يلقب به ويعرف به. ويكره حرب ومرة وحزن ونافع ويسار وأفلح ونجيح وبركة ويعلى ومقبل ورافع ورباح والعاصي وشهاب والمضطجع ونبي ونحوها. نعم، هذه الأسماء مكروهة لأنها ليس فيها معنى محرم، وإنما كرهت أدبا. وسبب الكراهة بحيث الخبر أمران، تغيير النبي صلى الله عليه وسلم له، أو همه وإرادته صلى الله عليه وسلم أن يغيرها. فأما حرب فقد غيره النبي صلى الله عليه وسلم للسلم، فجاءه شخص باسم حرب فغيره. وأما حزن فهو جد سعيد بن المسيب، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيره فأبى فلم يغيره، فدل على أن تغيير النبي صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل الوجوب، فلا يكون ذلك الاسم حراما. وأما سمرة وأفلح ونجيح فحديث سمرة، عفوا، وأما يسار وأفلح ونجيح فلحديث سمرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التسمي بها. وأما بركة ويعلى ومقبل فإنه قد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهى أن يسمى بيعلى وببركة وبأفلح وبيسار ونحو ذلك. قال جابر ثم رأيته سكت بعد ذلك ولم يقل شيئا، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنه. نعم، اسمين صح النهي عنهما في غير حديث جابر، وأما ما عداه فإن وهما الاسمان الباقيان فليس كذلك. يهمنا هنا أن هذا ليس فيها مقبل، فالذي في النسخ المطبوعة يعلى وليست مقبل، وإنما ذكر القاضي عياض وهو معني بنسخ الصحيحين والموطأ في كتابه المشارق، والنقل الذي نقلته لم أنقله من المشارق، وإنما في شرحه على مسلم وهو إكمال المعلم، بل المعلم والإكمال المازري. نعم، فالقاضي ذكر أن أكثر النسخ ليس فيها يعلى، وإنما ورد فيها مقبل وفي بعضها يعلى، فهي إذن نسخ صحيح مسلم بعضها مقبل هم وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينهى عن مقبل، وفي بعضها يعلى، والتي عليها الشروح هي لفظة يعلى ولكن لفظة مقبل واردة في بعض نسخ مسلم وهي واردة في غير الصحيح كذلك. هنا طبعا مسألة أصولية مشهورة، ما هم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أو أراد فعله ولم يفعله هل يحكم بندبه أم لا؟ تكلم عنها في من أعلم المرداوي في التحبير نقلا عن الشافعية، ولم أقف يعني ليس في ذهني، لا أقول لم أقف أو لا يوجد، وإنما يقول ليس في ذهني ولا أعلم إلا كلام المرداوي نقلا عن الشافعية. وظاهر كلام الحنابلة أن ما هم به النبي صلى الله عليه وسلم يستدل به، لكنه لا يكون في قوة ما أمر به، وذلك في ثلاثة مواضع وأربع استدلوا بما همه بما هم به أو أراده عليه الصلاة والسلام ولم يأمر به. نعم. وكذا وكذا ما فيه تزكية كالتقي والزكي والأشرف والأفضل. نعم، هذه الأسماء الأربعة التقي والزكي والأشرف والأفضل قاسها ابن القيم في التحفة على الأسماء السابقة، وسيأتينا وجه قياس ابن القيم عندما ينقل المصنف كلامه. نعم. قال المصنف رحمه الله وبر لأن النبي عليه الصلاة والسلام غير اسم زينب من برة إلى زينب، والحديث الصحيح. قال القاضي وكل ما فيه تفخيم أو تعظيم. نعم. قول المصنف وقال القاضي يعني به القاضي أبا يعلى، يقول إن كل اسم فيه تفخيم أو تعظيم فإنه يكون حينئذ مكروها، هذه بمثابة العلة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسماء السابقة، فإن الأسماء السابقة كأفلح ويسار ونحوهم علل بعلتين، ذكر هاتين العلتين ابن القيم في زاد المعاد وليس في التحفة. أولى هاتين العلتين ما ذكره المصنف هنا أنه يكون من باب أو نقل ذكره المصنف هنا نقلا عن القاضي أبي يعلى أنه يكون فيه تزكية وتعظيم وترفع، وبنى على ذلك ابن القيم على هذا التعليل أنه يمنع ويقاس عليه بكراهة التسمية بالتقي والزكي والأفضل والمطيع والطائع ونحو ذلك من الأسماء، بناء على هذا المعنى الموجود في نهي الكراهة المتقدم في حديث سمرة وجابر وغيرهم. التعليل الثاني هو ما جاء في ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قيل أو علل بأنه إذا قيل أثمة فلان أثمة أفلح فيقال لا، فقد يكون ذلك سببا للتطير بعدم وجود الفلاح ولا اليسر ولا غير ذلك من الأسماء، وبناء عليه قيست أسماء أخرى عليه، وسترد بعد قليل في كلام ابن القيم مثل مفلح ومثل خير وسرور ونعمة التي سترد بعد صفحة كاملة، هذا قياس على العلة الثانية. وأما القياس على العلة الأولى فهي التي أوردها المصنف بالتقي. هذا الكلام ذكرت لك من ذكر العلتين وما يقاس عليه مذكور في زاد المعاد لابن القيم، فناسب هنا إراده. ومن القواعد الأصولية المشهورة أنه يجوز أن يكون للحكم علتان، يجوز أن تكون له علتان فيقاس عليه بكل علة على سبيل الانفراد. قال المصنف رحمه الله ويحرم بمالك الأملاك ونحوه. نعم. بدأ المصنف يتكلم عن بعض الأسماء المحرمة، فبدأ بالتسمية بملك الأملاك لأن هذا الاسم لا يجوز إلا لله عز وجل، وقد جاء في الصحيحين بألفاظ متغايرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التسمي بملك الأملاك، فقال اشتد غضب الله عز وجل على رجل تسمى بذلك، وغير ذلك من الألفاظ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. قوله ونحوه أي ونحو ملك الأملاك مثل شاه شاه مما يدل على الملك، فإن هذا تعريب شاه شاه أي ملك الأملاك. وأما حاكم الحكام وقاضي القضاة فسيأتي في كلام المصنف هل هو داخل فيه أم لا. وبما لا يليق إلا بالله كقدوس والبر وخالق ورحمن. نعم. الاسم الثاني الذي يحرم هو ما لا يليق إلا بالله، المصنف قيده بهذا القيد وهو ما لا يليق إلا بالله عز وجل، بينما صاحب المنتهى جعله مكونا من وصفين، إما أن يكون مما لا يليق إلا بالله أو بما يوازي أسماء الله، هكذا زاد صاحب المنتهى قال أو يوازي أسماء الله. وأهل العلم رحمه الله تعالى لما تكلموا عن أسماء الله قالوا إن أسماء الله نوعان، أسماء يتسمى بها وليس لأحد أن يتسمى بها من الخلق، وأسماء ممكن أن يتسمى بها غيره من الخلق، ودخول أل عليها لا تدل على الاستغراق وإنما تكون أل الاستغراق للجبار جل وعلا، مثل كريم ومثل عزيز، فإن على مصر كان عزيز والله عز وجل من أسمائه العزيز، ومثله الحاكم، وسيأتي الإشارة الحاكم لأن فيه حكما خاصا يتعلق به. وأما الرحمن والخالق والبر والقدوس ومثله اسم الجلالة الله فهذه لا يجوز لأحد أن يتسمى بها، وأما الرحيم فيصح أن يتسمى بها شخص، وكثير من الناس اسمه رحيم واسمه كريم وهكذا. ولا يكره بجبريل وياسين. نعم، قوله ولا يكره بجبريل مثل باسم واحد، والحقيقة أنه لا يكره كل أسماء الملائكة، فالتسمي بأسماء الملائكة هي جائزة، فجبريل وميكائيل وإسرافيل يجوز التسمي بها جميعا، وهي أسماء في الأصل هي عبرانية، هي عبرانية يعني، وهي مركبة من اسم من أسماء الله عز وجل والتعبيد له. وأما ياسين فإن بعض من أهل العلم هو مالك رحمه الله تعالى كره التسمية بياسين وطه وغيرها من أسماء السور، فكراهة مالك لكونها أسماء سور، والجمهور على عدم الكراهة وأنه يجوز التسمي بطه وياسين بل وبغيرها كحاميم. ومر علي رجل من جاوة اسمه حاميم، فعلى مذهب مالك يكره بناء على طرد قاعدة ما ذكروه من أسماء السور، وعلى قول الجمهور أنه لا يكره التسمي بأسماء السور. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزة وعبد عمرو وعبد علي وعبد الكعبة وما أشبه ذلك انتهى، ومثله عبد النبي وعبد الحسين كعبد المسيح. نعم، قول المصنف قال ابن حزم هذا حكاية اتفاق أهل العلم وإجماعهم، وقد وافق ابن حزم على ذلك الشيخ الإسلام وحكى الإجماع كذلك على هذه المسألة أنه لا يجوز تعبيد الاسم لغير الله عز وجل. ومن أمثلته عبد العزة وعبد عمرو وعبد علي وعبد كعبة وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، ومما أشبه ذلك ما ذكره المصنف هو عبد النبي وعبد الحسين وعبد المسيح، فكلها لا تجوز. استثنى بعض أهل العلم وهو ابن حزم حينما حكى الإجماع صورة واحدة، وهذا الاستثناء رد عليه المصنف ولم يحكي الاستثناء، وإنما اكتفى بالرد فيما سيقرأه بعد قليل الشيخ. لكن قبل أن نقرأ الرد عليه وهو رد ابن القيم، ابن حزم استثنى جواز التسمي بعبد المطلب، واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فحينئذ قالوا ما دام النبي عليه الصلاة والسلام تلفظ به فإنه يدل على الجواز التسمي بعبد المطلب، فاستثنى هذا الاسم فقط. وابن القيم رد هذا وقال إن هذا ليس من باب التسمي وإنما من باب الإخبار، وسيأتي كلام ابن القيم بعد قليل. فضل. قال ابن القيم وقوله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب فليس من باب إنشاء التسمية. نعم، بل قوله ليس من باب إنشاء التسمية يعني يقول لم يسمي النبي ابتداء إن هذا الرجل باسم عبد المطلب، هذا ليس من باب إنشاء يعني ابتداء التسمية، بل من باب الإخبار بالاسم الذي عرف به. نعم، بل من باب الإخبار بالاسم الذي عرف به، وقد يكون قد عرف باسم لا يجوز، بدليل أن الصحابة ومن بعدهم ما زالوا يسمون بعضا من قريش بعبد شمس، بني عبد شمس، ويسمونهم بني عبد الدار، إذ لو قلنا إن كل ما نطق به النبي والصحابة من الأسماء المعبدة تجوز لجوزنا هذه الأسماء كذلك، فكل هذا من باب الاسم الذي عرف به، قد يكون هو الذي شهر به ولا يعرف سواه، وقد يكون هو الذي شهر وله اسم لكنه مغفول عنه. والإخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم. نعم، ومثل قال والإخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم. يمر علينا أحيانا بعض الناس يكون والده سماه باسم محرم، فقد يمر عليك في الفصل فتناديه باسمه عبد فلان، فحينئذ فمجرد النطق هذا من باب الإخبار. نعم، الأصل أنه يختار له اسم ليس فيه تعبيد محرم لغير الله عز وجل، ولكن مجرد نطق الاسم لهذا الطالب الذي يكون اسمه معبد لغير الله كعبد الرسول أو عبد الحسين، مجرد نطقها في باب الإخبار كما ذكر المصنف أنه نقل عن المقيم أنه ليس ممنوعا منه. فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء. نعم، وذلك حكاية الكفر، حاك الكفر ليس بكافر، وهكذا عدد من التطبيقات في قضية أن الإخبار تختلف عن إنشاء الحكم. قال وقد كان جماعة من أهل الدين يتورعون عن إطلاق قاضي القضاة وحاكم الحكام، وهذا محض القياس. قوله قال يعني به ابن القيم، وأغلب هذا الباب مأخوذ من كتاب ابن القيم التحفة، تحفة المودود في أحكام المولود. قبل أن أتكلم عن كلام ابن القيم، حينما جاء الظاهر بيبرس في الشام ثم انتقل هذا الحكم لمصر وأوجد قضاة أربعة، قاضي الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، كان يجعل على كل قاضي مذهب من هؤلاء القضاة قاضي واحد يسميه قاضي القضاة، ثم هذا القاضي ينيب قضاة من مذهبه، وذاك كان قاضي قضاة الحنفية فلان، وقاضي قضاة الشافعية فلان، وقاضي قضاة المالكية فلان، وقاضي قضاة الحنابلة فلان، هذا المصطلح اشتهر بدءا من القرن السادس فما بعده، قاضي القضاة، قاضي القضاة، ولذلك ويعنون به أي رئيس القضاة الذي ينوب، هو الذي يختار. فقاضي القضاة يعينه الوالي ولي الأمر في ذلك الوقت، والقضاة تحته ينوبهم هو قاضي القضاة. إذن هذا ما يتعلق بهذه التسمية التي وجدت. ذكروا عن بعض أهل العلم ومنهم لم أكن واهما أبو عمر والد الشارح ابن أبي عمر أنه لما نصب قاضيا للحنابلة اشترط ألا يسمى بقاضي القضاة، وإنما يسمى القاضي فلان أو الشيخ فلان، ولا يسمى بهذا الاسم في مرسوم، هكذا يسمونه في مرسوم تنصيبه، فما يذكر قاضي القضاة لأن هذا رأى أنه منهي عنه. يقول ابن القيم: قد كان جماعة من أهل الدين، أظنه أنا عهدي قديم، أظنه أبو عمر أو غيره نسيت الآن، يتورعون عن إطلاق قاضي القضاة، إطلاقه على أنفسهم وأن يطلقونه هم على غيرهم، وحاكم الحكام. قال ابن القيم: وهذا محض القياس. طبعا اختصر المصنف كلام ابن القيم. ابن القيم يقول لما ذكر تورع بعض الناس قال: قاسوها على ما يبغضه الله عز وجل من التسمي بملك الأملاك، فقال: وهذا محض القياس، يعني وافقهم وقال إن هذا المنع هو الصواب. هذا كلام ابن القيم، ولكن رد هذا أو خالفه في هذا الأمر كثير من أهل العلم، ومنهم القاضي أبو يعلى وهو قبله، فقد ذكر أن النهي عن تسمي ملك الأملاك لأن الله عز وجل هو الملك، فالملك من أسماء الله عز وجل ابتداء، وأما الحاكم والقاضي فليس من أسماء الله عز وجل، ففرق بين المقيس والمقيس عليه، ووجود الفرق قد يبطل صحة القياس. إذن قاضي القضاة يقصد به رئيسهم ومن يقضي بينهم ويصدق أقضيتهم ويقوم بتنصيبهم، ولذلك هذا المصطلح مشى عليه كثير من أهل العلم، بل إن الشيخ تقي الدين لما راسل التقي الحنبلي قاضي قضاة الشام الحنابلة سماه قاضي القضاة أو نحو هذا، لم أكن واهما كذلك. فكثير من أهل العلم يجوزه، ولكن تورعوا من باب الاحتياط، وكلام القيم يقتضي عندما قال محض القياس أنه محرم، ليس من باب الاحتياط والكراهة. نعم. قال: وكذلك تحريم التسمية بسيد الناس وسيد الكل كما يحرم بسيد ولد آدم. نعم، هذا كلام ابن القيم كذلك. ابن القيم شدد في هذه المسألة ومنع من التسمية بسيد الناس، قال: وسيد الكل كذلك كما يحرم بسيد ولد آدم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الناس، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ولما جاءه مطرف بن مهيصل قال: يا سيد الناس وديان العرب، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الناس ولا شك، في الدنيا من باب القياس الأولوي، وفي الآخرة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فابن القيم كان يرى المنع، وتعبير المصنف قال يدل على أنه لم يجزم به جزما تاما، وإنما حكاه منسوبا، ودائما القول إذا نسب وإن كان جاء به بصيغة الجزم لكنه أضعف مما لو جزم به من غير نسبة. ومن أهل العلم المشهورين ابن سيد الناس، وهو أبو الفتح اليعمري، يعني لقي الشيخ تقي الدين وله كتاب الأجوبة، حكى عن الشيخ بعض المسائل اللطيفة، فيكون قد عاصره ابن القيم، فيكون حينئذ عندما نسميه ابن سيد الناس من باب الإخبار لا من باب الإنشاء. لكن الحقيقة أن في هذا نظر، فإنه قد سمي بعض الصحابة بسيد الناس وما أنكر، فإن ابن عمر رضي الله عنه لما مات أبوه جاءه رجل فقال: أنت سيد الناس وأنت أولى بالخلافة، أو بعدما مات عثمان، فلم ينكر ابن عمر هذه الكلمة في ذاتها، وإنما أنكر طلبه منه أن يتولى الخلافة. فقد يتساهل في هذه النسبة بسيد الناس، ولكن قد يقال بالكراهة أو بالتحريم كما جزم القيم، علمها عند الله عز وجل، فتحتاج إلى مزيد بحث. نعم. ومن لقب بما يصدقه فعله جاز، ويحرم ما لم يقع على مخرج صحيح، على أن التأويل في كمال الدين وشرف الدين أن الدين كمله وشرفه، قاله ابن هبيرة. نعم، قوله قاله ابن هبيرة يحتمل أن يعود لأول الجملة، وهي من قوله: ومن لقب بما يصدقه فعله، إلى آخره، ويحتمل أن يعود على أن التأويل في كمال الدين وشرف الدين أن الدين كمله وشرفه، لأن هذه الجملة بكاملها منقولة من الفروع بالنص هكذا، ويحتاج الرجوع لكلام ابن هبيرة، ولم يمكنني أن أرجع إليه. هذه المسألة يقول فيها المصنف: من لقب بما يصدقه فعله جاز. جميع الألقاب التي يكون فيها اللقب مصادقا لفعل الآدمي فإنه يجوز. قال: ويحرم ما لم يقع على مخرج صحيح، بأن يلقب بشيء ليس من أفعاله، يلقب بفلان الكريم وليس بكريم، يلقب بفلان السخي وليس بسخي، وهكذا. فلا بد أن يرى أنه لا يلقب الشخص إلا بشيء من فعله. وعادة العرب أنهم لا يلقبون الشخص إلا بما كان من أفعاله. ثم أشار لمسألة وهي مسألة الألقاب المنسوبة إلى الدين، كتقي الدين وشمس الدين وشرف الدين وزين الدين وكمال الدين وغيره. وقبل أن أبدأ في حكمها، فإنه إذا أطلق في عند المتأخرين تقي الدين فيعنون به شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، وإذا أطلق دائما شمس الدين فيعنون به ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير. وتجد كثيرا في كلام المتأخرين قال شمس الدين ويعنون به ابن أبي عمر. وإذا أطلقوا زين الدين فيعنون بزين الدين ابن منجى، فحيث وجدت في كلامهم وقال زين الدين غير منسوب بعد ذلك فيقصدون به ابن المنجى. من بقي كمال الدين متأخر، كمال الدين متأخر جدا، وهو من آل مفلح كمال الدين بن مفلح، لكن نقلت عنه متأخر جدا من بعد 900 ولا أظن له نقل. شرف الدين لا أعرفه من قرون صراحة عن شرف الدين، لكن من أشهر من سمي بشرف الدين ابن قاضي الجبل فيما أظن. للشيخ تقي الدين في هذه المسألة حكم الألقاب المنسوبة إلى الدين رسالة طبعت قديما، طبعها صلاح المنجد في سوريا قديما من تقريبا 70 سنة أو 80 سنة، في حكم الألقاب. والشيخ كان يشدد في هذه الألقاب، ولكن المذهب قبل أن أذكر كلام المصنف هو ما جزم به مرعي أنه لا بأس بهذه الألقاب كشرف الدين وتقي الدين وكمال الدين، والعلة في جوازه هو المعنى الذي ذكره صاحب الإقناع، وهو قوله على أن التأويل في كمال الدين وشرف الدين أن الدين هو الذي كمله، ليس هو الذي كمل الدين، وإنما الدين هو الذي كمله، وأن الدين هو الذي شرفه ولم يشرف هو الدين وهكذا، والدين هو الذي زاده تقى، فيكون هذا من باب التأويل لهذا المعنى. وهذا جزم به مرعي، والمصنف ذكر التعريب ولم يذكر الأصل، وهو أنه لا بأس وأنه يجوز هذا التلقيب. الشيخ تقي الدين في رسالته كأنه يميل إلى المنع من هذه الأسامي، أن يلقب الشخص بتقي الدين وزين الدين وشرف الدين. ومع منعه إلا أن أصحاب أحمد إلى الشيخ ابن باز في درسه قديما إذا أراد أن يذكر كلام الشيخ يسميه قال الشيخ تقي الدين، ولا يسميه باسمه ولا بكنيته أبي العباس. فحينئذ نقول هذا من باب الإخبار لا من باب إنشاء التسمية، كما ذكره المصنف في أول هذا الباب، فيكون من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب التسمية، لأن بعض الناس قد يستشكل مع رسالة الشيخ التي طبعت، يعني كانت ذلك الوقت جديدة، لأن طبعت بعد مجموع الفتاوى، فيقول كيف تسمونه بما الشيخ كرهه، فنقول من باب الإخبار لا من باب الإنشاء. نعم تفضل. أحسن الله لكم. ولا يكره التكني بأبي القاسم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قوله ولا يكره هذا الذي جزم به في التصحيح، تصحيح الفروع. ومن لطيف استدلاله قال لأن أعيان الفقهاء تكنوا به، فمن أعيان الفقهاء من أصحاب أحمد الذين تكنوا بأبي القاسم الخرقي، ومن أعيان الشافعية الرافعي وغيرهم، كلهم تكنى بأبي القاسم، فدل ذلك على عدم كراهة التكني بكنيته عليه الصلاة والسلام. ويجوز تكنيته أبا فلان وأبا فلانة، وتكنيتها أم فلان وكأم فلانة، وتكنية الصغير. قوله وتجوز تكنيته، أي الرجل أبا فلان، يعني يكنى يا أبا فلان عند النداء مثلا، أو يكنى بأبي فلان مثلا، أو أبا فلانة باسم رجل أو باسم امرأة، سواء كان مولودا له أو هي مولودة له أو ليس مولودة. وتكنيتها أي المرأة أم فلان، فتكنى المرأة بأم هنا في الجملة التي معنا في النسخة، وكذلك التي عليها الكشاف كأم فلانة، كأمي. وأظنه يعني سبق قلم إما من الناسخ أو غيره، لأن هذه الجملة موجودة في الفروع بالواو، وتكنيتها أم فلان وأم فلانة، ليس معنى الكاف هذه، يعني ليس لها معنى، ليس لها أي معنى في التشبيه ولا التمثيل ولا أي معنى للكاف، فالصواب أنها بالواو، وهكذا أوردها صاحب الغاية، وصاحب الغاية ينقل من الإقناع كثيرا بالواو، فلعلها سبق قلم من ناسخ أو من غيره. ثم قال وتكنية الصغير، أي ويجوز تكنية الصغير. أعظم دليل عليه حديث الذي في الصحيح يا أبا نعير يا أبا عمير ما فعل النغير، وهذا الحديث شرحه أبو العباس بن القاص الشافعي من علماء القرن الرابع في جزء كامل مطبوع، وذكر فيه عددا كبيرا عشرات مسائل فقهية مستنبطة من هذه اللفظة، يا أبا عمير ما فعل النغير. ومن أوائد المسائل الفقهية المستنبطة من هذا الحديث جواز تكنية الصغير، ثم ذكر أيضا أحكام أخرى متعلقة بالتكنية وهو مطبوع، ولخص بعضه ابن حجر في فتح الباري. نعم. ويحرم أن يقال لمنافق أو كافر يا سيدي، ولا يسمى الغلام بيسار ولا رباح ولا نجيح ولا أفلح. قال ابن قيم: قلت وفي معنى هذا مبارك ومفلح وخير وسرور ونعمة وما أشبه ذلك. نعم، هاتان مسألتان. أولى أنه لا يقال للمنافق والكافر يا سيدي، لأنها إكرام له، وإكرام الكافر بهذه أو المنافق بهذه الأمور ليس بالحسن، فلذلك يحرم. ثم قال المصنف: ولا يسمى الغلام، هنا عبر بالتسمية أي إنشاء التسمية له بيسار ورباح ونجيح وأفلح. هذه الأسماء الأربعة تقدمت وأن التسمية بها مكروهة، فحينئذ فيكون قول المصنف ولا يسمى أي ويكره التسمية بها. ولا أدري الحقيقة لما أن المصنف كررها، فالأولى أنه يكتفى بذكرها لأنها مرت معنا قبل صفحتين بنصها، نفس الأسماء هذه كررت هناك وهنا، ولكن لعله كررها لأجل كلام ابن القيم الذي بعدها، وهو ما الذي يقاس عليها. يقول ابن القيم، قال طبعا هذا كلام في التحفة، قلت، قال ابن القيم قلت، هنا قوله قال ابن القيم قلت على غير المعهود، فالصواب أن يقول قال ابن القيم وفي معنى ذلك من غير الاتيان بقوله قلت، لأن المختصرات كلما اختصرت كلمة كلما كان أنسب. قال وفي معنى ذلك مبارك ومفلح وخير وسرور ونعمة وما أشبه ذلك. هذا اجتهاد من ابن القيم، والحقيقة أن هذا فيه نظر وتأمل، فإن كثيرا من أهل العلم سموا بهذه الأسماء بناء على التالي الذي علل به صاحب التصحيح. وقياس هذه الأسماء على ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من النهي يحتاج إلى تأمل، لأن التعليل الذي بنى عليه ابن القيم هذا هو العلة الأخرى، وهي أنه ما جاء في الحديث إذا سئل أثمة فلان فيقال لا، فقد يتطير بذلك. والحقيقة أن كل اسم حسن يرد عليه هذا المعنى، يرد عليه هذا المعنى، اختر أي اسم حسن حتى الأسماء المعبدة، عندكم عبد لله عبد الله، لا عبد الله عندنا في البيت، فيكون نفي للعبودية. ولذلك يعني التوسع في القياس على الأسماء التي ورد عليها بالنهي عن التكنية ما لم يكن قياس أولويا، مثل أن يكون فيه تعظيم كتسميته بالحكم، هذا له وجه كما قال صاحب الفروع. وأما ما ذكر ابن القيم ففي النفس من شيء حقيقة، وخاصة أن هذه الأسماء يعني ما زال أهل العلم قديما وحديثا يسمون بها، فالكراهة فيها نظر. ومن الأسماء المكروهة التسمية بأسماء الشياطين كخنزب وولهان والأعور والأجدعي وأسماء الفراعنة. نعم، إلى هنا هذه أسماء الشياطين بعضها ورد بها خبر، وبعضها يعني وردت فيها كلام بعض الناس. وأسماء الفراعنة والجبابرة كفرعون وقارون وهامان والوليد. نعم، واضح الفرعون وقارون وهامان هؤلاء من الفراعنة والجبابرة، وأما الوليد فالمراد قيل إنه لأجل الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد، فإنه كان من الجبابرة، والظاهر أن سبب الكراهة ليس ذاك، وإنما ما روى عبد الرزاق عن محمد بن شهاب الزهري أنه أراد أن رجلا أراد أن يسمي ولدا له بالوليد، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: سيكون رجل يقال له الوليد يعمل في أمتي عمل فرعون في قومه. فالنهي حينئذ لأجل هذا المعنى، وليس لكوني التسمية على ذاك البعيد الأول المذموم وهو الوليد بن المغيرة، فلأجل هذا الخبر نهي عنه. ويستحب تغيير الاسم القبيح كما غير النبي عليه الصلاة والسلام عدد من الأسماء، وقد سبق معنا عدد من الأسماء، فقد غير النبي عليه الصلاة والسلام مثلا شهاب، غيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني اسم آخر، غير المضطجع إلى المبتعث، وغير أسماء كثيرة ومرت معنا في الدرس الماضي في أول الدرس. نعم. قال في الفصول: ولا بأس، صاحب الفصول هو ابن عقيل، هو ابن عقيل. نعم، ولا بأس، ولا بأس بتسمية النجوم بالأسماء العربية كالحمل والثور والجدي، لأنها أسماء أعلام واللغة وضع فلا يكره، كتسمية الجبال والأودية والشجر بما وضعوه لها، وليس من حيث تسميتهم لها بأسماء الحيوان كان كذبا، وإنما ذلك توسع ومجاز كما سموا الكريم بحرا. نعم، يقول ابن مفلح، يقول ابن عقيل: ولا بأس بتسمية النجوم التي في السماء بالأسماء العربية أورد هذه التسمية مع أن الباب لا تعلق له بها، لأنه جاء عن بعض السلف كراهية تسمية النجوم التي في السماء بأسماء الأعاجم لكي لا يغلب الأعاجم على التسمية، وهنا لا بأس أي يجوز أن يسمى. وأما تسمية بأسماء الأعاجم فإنه بعضهم قال إنها خلاف الأولى، وقد يقال بالكراهة، لا أدري هل نص على الكراهة أم لا، وممن يعني نهى عنه أو جاءت عنه نصوص أحمد في ذلك. من ذلك الحمل، تسمية النجم حملا، والحمل هو ولد الشاه والثور والجدي، قال لأنها أسماء أعلام ليست مشتقة، اسم العلم يقابله الاسم المشتق، فلا يكون حينئذ المسمى مشتقا من الاسم الذي اشتق لها. قال واللغة وضع، يعني بمثابة وضع هذه الأعلام لهذه المسميات، فلا يلزم وجود علاقة بين الاسم والمسمى، فليس معنى تسمية هذه النجوم بأسماء الحيوانات أنها هي الحيوانات. قال فلا يكره حينئذ. ثم قال كتسمية الجبال والأودية والشجر بما وضعوه لها، قد يسمونها بأسماء رجال أو نساء أو حيوانات أو أسماء أخرى، فحيث وضع له اسم يكون كذلك. ثم قال المصنف وليس من حيث تسميتهم لها، أي تسميتهم للجبال وللأودية وللنجوم بأسماء الحيوانات كذبا. طبعا هنا كان لو حذفت لكان أجود، لذلك قال الشراح وكان هذه زائدة، فحينئذ نقول الاسم ليس مقدر وخبرها كذبا، فلا يكون ليس فعلهم كذبا، ليس فعلهم من حيث تسميتهم، من حيث تسميتهم لها بأسماء الحيوانات كذبا. قال وإنما ذلك توسع ومجاز، كما سموا الكريم بحرا، هذا مثال المجاز. وهنا في إشكال، لأن تسمية النجوم وتسمية الجبال في أغلب الأحوال ليست من أنواع المجاز، لأن من شرط المجاز وجود العلاقة بين المجاز وبين المعنى الذي أطلق عليه، ودائما أسماء الأعلام ليس فيها في كثير من الأحيان علاقة، ولذلك قال المصنف وهي وضع وضعت وضعا. فتعبير المصنف وإنما ذلك تجوز ومجاز كما سموا الكريم بحرا، هذا مثال للمجاز، والتوسع هو الذي نعم يشمل السابق. ويؤذن في أذن المولود اليمنى حين يولد، ويقيم في اليسرى، ويحنك بتمرة بأن تمضغ، ويدلك بها داخل فمه، ويفتح فمه حتى ينزل إلى جوفه شيء منها. قول المصنف ويؤذن، الواو هنا عطف على جملة متقدمة بينك وبينها فصل طويل، لأن قول المصنف ويؤذن أي ويسن أو يندب أن يؤذن، والجملة التي قبلها متعلقة بالكراهة والإباحة، فإن قبلها قال لا يكره، والتي قبلها قال لا بأس، وأقرب جملة تعطف عليها هي قوله ويستحب تغيير الاسم القبيح، أي قبل خمسة أسطر، فتكون ويستحب تغيير الاسم القبيح ويستحب أن يؤذن. ولذلك الأولى المصنف لما كان هناك فصل طويل أن يعيد العامل وهو الفعل الذي عطف عليه، فنقول ويستحب أن يؤذن في إذن المولود اليمنى حين يولد، وإن شئت أقول يسن لأن حديثها في سنن أبي داود من حديث أبي رافع. قال ويقيم في اليسرى، ورد فيه خبران وإن ضعف إسنادهما لكن أهل العلم عملوا بهم، حديث الحسين بن علي وغيره. ثم قال ويحنك بتمر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بأن تمضغ التمرة، ويدلك بها داخل الفم، يدلك بها عادة حنك، الحنك اللي هو اللهات، رأس يعني الفم من علو، هذا يسمى حنك، ولذلك سمي تحنيكا، ولا يلزم أن يكون في الحنك، فقد يكون في موضع يعني منابة الأسنان. ثم قال المصنف ويفتح فمه أي الصبي، لأن لو أغلق فمه قد يدفل هذا الشيء، وإنما يفتح فمه لكي يبلع الريق مع جران الهواء يبلع الريق. قال ويفتح فمه حتى ينزل إلى جوفه شيء منه، أي من ذلك التحنيك الذي يكون بتمر ونحوه. ويحلق رأس ذكر لا أنثى يوم سابعه، ويتصدق بوزنه وريقا، فإن فات ففي أربعة عشر. نقف هنا، قول المصنف ويحلق رأس ذكر لا أنثى يوم سابع، دليل ذلك حديث سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل غلام مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه. فقول النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام يدل على أن الحلاق خاص بالذكر ولا تقاس عليه الأنثى، لأن المعنى في الحلاق إنما يشرع للرجال في الحج والعمرة ولا يشرع للنساء ولا الإناث بمعنى أصح. فحينئذ نظر الفقهاء لظاهر النص ولم يجمعوا معه الإناث فيما يتعلق بالحلاق بعلة نفي الفارق، لأن الأصل أن دائما كل ما ثبت في حق الرجل يثبت المرأة من باب نفي الفارق، لكن هنا وجد الفارق فإن الحلاق يشرع هذا الفعل للرجال ولا يشرع للنساء في المناسك، فلذلك لا يحلق رأس الأنثى. هذا وجه تنظيرهم في المسألة. والحديث إنما ورد في الغلام وهو الذكر. قال: يوم سابعه ويتصدق بوزنه ورقا. الورق هو الفضة، فيأخذ الشعر ثم يوزن إن أمكن وزنه أو يقدر وزنه، قطعا شعره سيكون يسيرا، فإنه يتصدق بوزنه. وأما الأنثى فإنه لا يحلق شعرها وإنما يتصدق بلا وزن. ولذلك لو أن شخصا ولد له مولود فتصدق بخمسين ريال أو أقل قطعا جاوز وزن شعر المولود، لأن الجرام الفضة لا يتجاوز ربما 3 ريالات بل أقل، ريالين ربما. فإذا قلت 50 يعني 25 جرام كثيرة جدا أن يكون شعر المولود يصل لهذا العدد. طبعا فقط لأجل حديث سمرة لأهل العلم بعضهم يقول إن الحكم مشروع في الأمرين الحلاق والوزن، وهذا هو المذهب، ولكن جعلوا الحلاق خاص بالرجل والوزن تقديرا للأنثى والرجل والولد معا. وبعضهم يقول المقصود إنما هو الوزن والصدقة، والحلاق ليس مقصودا وإنما هو وسيلة لمعرفة وزنه. فحينئذ في الذكر والأنثى لا يشرع، لا يلزم، ما نقول يشرع، لا يلزم ولا يندب حلق الشعر، هكذا قال بعض الشراح، ولكن المذهب ما ذكرت لك. قال المصنف: فإن فات، تفضل. فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، فيعق بعد ذلك في أي يوم أراد، ولا تختص العقيقة بالصغار. نعم أحسنت. قوله فإن فات هذا لا يتعلق بالجملة السابقة، وإنما يرجع لأول الفصل فيما يتعلق بذبح العقيقة، فهنا لا يتعلق لا بالحلاق ولا بالأذان ولا بالتسمية، وإنما كل أحكام متعلقة بالعقيقة. قال: فإن فات أي ذبح العقيقة في اليوم السابع ففي 14، فيذبح عقيقته في اليوم 14، فإن فات ففي 21 أي في اليوم 21. ثم قال: ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، فلا يقال إنه في 28 أو في بعد 28 نقول 35 أو في 42، خلاص بعد 3، لأنه الحديث إنما ورد بهذه الأسابيع 3. قال: فيعق بعد ذلك أي فيعق الأب، لأن الخطاب متعلق بالأب، بعد ذلك في أي يوم أراد. ثم قال المصنف: ولا تختص العقيقة بالصغار. هذه المسألة ذكرتها في الدرس الماضي وقلنا سأتكلم عنها اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لم يعق في 7 ففي 14 أو في 21. ثم سكت عما زاد عن ذلك. الفقهاء قالوا إن الأب، طبعا الذي أشرت لها في الدرس الماضي، هل يعق المرء عن نفسه إذا كبر؟ قلنا لا يعق عن نفسه، لكن هل الأب يعق عن ابنه ولو كبر أم لا؟ سكت النبي عليه الصلاة والسلام عن ذبحها بعد 21. الفقهاء يقولون تذبح بعد 21، لكن ذبحها بعد 21 هل هو من باب الأداء أم أنه من باب القضاء؟ بعض فقهاء المذهب قالوا إنه من باب القضاء، مما صرح بذلك ابن فيروز في حاشيته على الروض، فقال إنها من باب القضاء، ثم قال: لأنها قضاء فلا يتوقف على وقت معين. وتعبيره بأنها قضاء مشكل، لأن القاعدة أن المندوبات المؤقتة بزمن إذا انقضى وقتها لا تقضى، كل المندوبات لا تقضى إلا أن يرد دليل خاص يدل على القضاء، كالوتر وسنة الرواتب ونحوها مما ورد به النص. فاعتبار ذلك قضاء كما عبر ابن فيروز مشكل على قواعد الفقهاء. إذا ننتقل للرأي الثاني، وإن لم يصرحوا به لكنه يفهم من كلامهم أنها تكون أداء، فحينئذ تكون واجبا، تكون مندوبة ندبا موسعا، ولا ينقضي ذلك الندب بواحد وعشرين، وإنما هي مستمرة بعد ذلك، وهذا هو الأقرب أنها مندوبة ندبا توسعا. نأتي لما بعدها. ما هو حد انتهاء مدة الندب؟ نقل في الإنصاف قال: وعنه أي وعن أحمد أنها تختص يعني العقيقة بالصغر، فحيث كان صغيرا فإنه يعق عنه، وإن لم يكن صغيرا فإنه لا يعق عنه. فحينئذ ينتهي وقت مشروعية سنة العقيقة بالصغر، وهذا ما عبر عنه صاحب الإنصاف بقوله وعنه تختص بالصغر. لكن هذه العبارة وعنه تختص بالصغر يدل على أن المعتمد من باب الإيماء والظاهر لا من باب الجزم خلاف ذلك. الظاهر كلامهم أنهم قالوا فيعق عنه في أي يوم أراد ولو جاوز سن الصغر، وهذا من باب الظاهر لا من باب الصريح. وهذا الظاهر الذي قلت لك وليس من باب الصريح جزم به المصنف هنا، فقال ولا تختص العقيقة بالصغر، ولم يذكر هذا الجزم الصريح في المنتهى ولا في الإقناع، وإنما هو مفهوم من قولهم فيعق بعد ذلك في أي يوم أراد. يحتمل أن يختص بالصغر ويحتمل أن لا يختص بالصغر. لما قلت هذا الكلام الطويل؟ لأنه كثيرا ما ترد فتاوى، وفي يعني من 20 سنة تقريبا بحثت هذه المسألة بحضرة بعض المشايخ، بعضهم ماتوا وبعضهم حي الآن، فأشكلت هذه المسألة هل يعق عن الصبي بعدما يجاوز الصغر أم لا. ولو أردنا أن نرجع من باب التخريج على الأصول رجعنا للحديث كل مولود مرهون بعقيقته. ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام مرهون؟ بعض الشراح يقول مرهون سلامته، فإن قلت سلامته فقد انقضت سلامته بمجاوزته مرحلة الصغر فلا يعق عنه إذا كبر. وبعضهم يقول مرهون أي مرهونة بره بأبيه، فحينئذ يقول يعق عنه ولو كان كبيرا. فلو أردنا أن نرجع باعتبار الاستدلال فنقول ضابط مرهونة كل غلام مرهون، ما معنى المرهون؟ طبعا وعلى المعنيين أنه إذا مات فلا يرهن سلامته ولا بره بذلك. فيأتي معنى ثالث قاله بعض الشراح أي مرهون شفاعته لأبيه، فحينئذ تكون المعاني ثلاث. وهذه المسألة لا شك أن النقول فيها قليلة، ولكن مذهب كما مر معنا وذكره المصنف وجزم به صريحا وفي المنتهى ليس بالصريح. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله ولو اجتمع عقيقة وأضحية ونوى بالأضحية عنهما أجزأت عنهما نصا. قال ابن القيم في تحفة المودود في أحكام المولود كما لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة، أو صلى بعد الطواف فرضا أو سنة مكتوبة وقع عنه وعن ركعتي الطواف. وكذلك لو ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النحر أجزأ عن دم المتعة وعن الأضحية انتهى. وفي معناه لو اجتمع هدي وأضحية، واختار الشيخ لا تضحية بمكة وإنما هو هدي. نعم، هذه المسألة يعني قد يكون فيها نظر من جهتين. نبدأ بأصل المسألة. يقول المصنف ولو اجتمع عقيقة وأضحية ونوى بالأضحية عنهما أجزأت عنهما. تعبير المصنف بقوله ولو هذا إشارة لخلاف، فقد نقل في الإنصاف أن هذه المسألة فيها روايتان منصوصتان عن أحمد قال اجتمع عقيقة وأضحية. صورة اجتماع العقيقة والأضحية أن يتفق وقتهما معا بأن يكون سابع يوم ولادة المولود يوافق أحد أيام جواز ذبح الأضحية وهو يوم العيد ويومان بعده، فإما أن يكون السابع يوافق اليوم العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر من شهر ذي الحجة. ثم قال المصنف ونوى بالأضحية عنهما. هذا القيد وهو قوله ونوى بالأضحية عنهما هو أول مسألة سأريدها. يقول المصنف إنه يجزئ شاة واحدة عن عقيقة وأضحية بشرط أن ينوي بهذه الشاة عند ذبحها أنها أضحية وأنها عقيقة معا. فقوله ونوى بالأضحية أي بالشاة المضحى بها عنهما أي عن العقيقة والأضحية. هذا القيد الذي أورده المصنف صريح باشتراط النية للإجزاء فيهما، ولكن ذكر منصور أن مقتضى عبارة صاحب المنتهى أن نية أحد الأمرين إما العقيقة أو الأضحية مجزئة عن الثاني وإن لم ينويها. هذه عبارة منصور أنها مقتضى عبارة صاحب المنتهى، ثم ذكر أن المؤلف تبع ابن القيم. وهذا الذي ذكره منصور أنه مقتضى عبارة صاحب المنتهى جزم به صراحة ابن سلطان في المجموع، فعبارة ابن سلطان وإن لم ينوي الأمرين، فأكد هذا الأمر وقال وإن لم ينوي الأمرين فإنها تجزئ عن الاثنين. إذن عندنا أصبح قولان، سأذكر الثالثة بعد قليل. قول أنها مجزئة بشرط النية عنهما بشرط النية، والقول الثاني أنها مجزئة عنهما وإن لم ينوهما بل اكتفى بنية أحدهما عن الأخرى. وجمع بين القولين محمد الخلوتي في حاشيته على المنتهى فقال من حيث حصول الثواب لا يحصل الثواب إلا بالنية، لأن القاعدة أنه لا ثواب إلا بنية، فباعتبار حصول الثواب فيؤجر ثوابين فلا بد أن ينوي الأمرين معا. وأما من حيث سقوط المطالبة فإن سقوط المطالبة يسقط بنية أحدهما على الثاني، هكذا جمع بين القولين أو بين اتجاهين صح التعبير في حاشيته على المنتهى. إذن انتهت هذه المسألة الأولى وهي قضية هل تشترط النية أم لا تشترط. المسألة الثانية وهي أن المصنف عبر قال ولو اجتمعت عقيقة وأضحية. اجتماع العقيقة والأضحية قد يفهم منها أن العقيقة عن مولود والأضحية تكون عن الأب الذي ضحى أعق عن الولد فيضحي عن نفسه وعن أهل بيته فتكون هكذا. هذا الذي يفهم من ظاهر العبارة، أليس كذلك؟ الأضحية عنه والعقيقة عن ولده فتكون ذبحت عنه وعن ولده، هكذا عبارته. وأنا في نفس شيء جدا من هذه، لأن عبارة ابن القيم وهم كلهم نقلوهم ابن القيم تختلف عن ذلك. فعبارة ابن القيم يقول هكذا: الأضحية عن المولود مشروعة كالعقيقة عنه. انظر ماذا قال، قال الأضحية عن المولود مشروعة كالعقيقة عنه. هذه العبارة أوردها ابن القيم ظاهرها أن المسألة مفروضة في من أراد أن يضحي عن المولود أضحية مفردة، فتكون الأضحية عن المولود ولا تكون عن والده أو عن والدته أو عن قريبه، وإنما قال يضحي عن المولود. هذا من جهة. من جهة أخرى أن عبارة صاحب الإنصاف وهي التي نقلها مصنف منه عبارته يقول لو اجتمعت عقيقة وأضحية فهل يجزئ عن العقيقة، فيها روايتان منصوصتان، فجعل الأضحية هي التي تجزئ عن العقيقة. إذن هذه المسألة في الحقيقة في ظاهر كلامهم عندما قالوا اجتمعت عقيقة وأضحية ونوى بالأضحية عنهما في نفس شيء من هل هي كل أضحية تكون كذلك. ظاهر كلام ابن القيم هو أصل المسألة التي وردت، إنما مراده ذلك، ويحتاج إلى مزيد بحث وتأمل، يعني لعل من الزملاء إن شاء الله من والإخوة من الأفاضل من يأتي بها. ذكر الشيخ كلام ابن القيم في تحفة المولود في أحكام المولود، فقال قال ابن القيم بعدما ذكر النص الذي حكيته لكم أنا ونقله المصنف بمعنى، قال كما لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة مكتوبة فإنها تتداخل كذلك فتجزئ عنهما معا. قال أو صلى بعد الطواف فرضا فيكون ذلك فرضا وتحية وسنة الطواف. قال أو سنة مكتوبة، يعني صلى سنة مكتوبة فتجزئ عن السنة المكتوبة وتجزئ عن سنة الطواف. قال ووقع عنه، أي عن الفرض وعن السنة المكتوبة وعن ركعتي الطواف معه، فيكون من باب التداخل. ثم قال وكذا لو ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النحر أجزأه عن دم المتعة أي والقران وعن الأضحية. هذه الجملة سأرجع لها بعد قليل لبيان الفرق بين كلام ابن القيم وكلام شيخ الإسلام. إذن هذه يعني سنرجع لها بعد قليل. ثم قال المصنف انتهى، أي انتهى كلام ابن القيم. قال المصنف وفي معناه لو اجتمع هدي وأضحية. قول المصنف وفي معناه لو اجتمع هدي وأضحية هو نص كلام ابن القيم، لأن ابن القيم يقول لو ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النحر هذا هو الهدي، أجزأه عنه أي عن الهدي وعن الأضحية، هو نفس كلام ابن القيم. لكن قول المصنف وفي معناه لو اجتمع هدي وأضحية هذا منقول بنصه من كلام ابن رجب في القواعد، وابن رجب لم يكن قد أورد كلام ابن القيم، فالمصنف نقل كلامه ثم نقل كلام الثاني فأورده. نرجع لي كلام المصنف، يقول المصنف وفي معناه لو اجتمع هدي وأضحية فحينئذ لو كان عنده هدي وأضحية هل تتداخل أم لا تتداخل؟ يقول إنها تتداخل في ظاهر المذهب أنها تتداخل، وهو الذي جزم به ابن رجب. ثم قال المصنف واختار الشيخ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية لا تضحية بمكة وإنما هو الهدي. قد يقول قائل ما الفرق بين ما قدمه المصنف وجزم به وبينما قال واختار الشيخ يعني شيخ تقي الدين، فهل بينهما فرق أم لا؟ نقول نعم هناك فرق. الفرق هناك أن الذي قدمه المصنف عن ابن القيم وذكر عن رجب أنه في معنى أن الأضحية مشروعة والهدي مشروع لكنهما يتداخلان، فهو من باب التداخل. وأما الشيخ تقي الدين فإن قوله عدم مشروعية الأضحية، فإنه يقول ولا تضحية بمكة وإنما هو الهدي. فالفرق بين القول الأول الذي قدم وقلت أنه نقل عن القيم في التحفة، لأن كلام القيم في زاد المعاد يميل لرأي شيخه الشيخ تقي الدين في عدم مشروعية الأضحية للحاج إذا كان معه هدي تبتع أو قران، وهذا هو الفرق بين القولين. فيجب انتباه للفرق بين المذهب أنهما تجزئ لكن تتداخل، فالذي عنده هدي إذا نوى الأمرين أجر النيتين لا شك في ذلك، واضح. هذه ليست مثل العقيقة والأضحية، العقيقة لها متعلقة ليست بالذابح وإنما بالمذبوح عنه. بقي عندي هنا مسألة أخيرة في التداخل. إحنا مر معنا في التداخل تداخل العقيقة والأضحية، ومر معنا أيضا تداخل الهدي والأضحية. بقي معنا هل لو وجدت أكثر من عقيقة في محل واحد ووقت واحد هل تتداخل أم لا؟ مثل لو أن امرأة ولد له توأم أو أكثر من توأم، فهل نقول إنها تداخل بناء على قولهم بالتداخل هنا أم لا؟ تكلم عنها واحد من أصحاب أحمد المتأخرين وهو ابن نصر الله في حواشيه على الفروع المطبوعة، فقال إن من ولد له أكثر من مولود فإنه يجزئه عقيقة واحدة بطريق الأولى. ووجه الأولوية من كلام ابن نصر الله أنه يقول حيث تداخلت العقيقة مع الأضحية مع كونهما مختلفة في السبب، فمن باب أولى لو كان متحدة في السبب كلاهما عقيقة. فكأن ابن نصر الله يرى قياسا للمذهب أنها تتداخل، هذا رأيه. والحقيقة أن قاعدة التداخل قاعدة صعبة جدا، وابن رجب في كتابه القواعد تكلم عن قاعدة التداخل سواء في العبادات أو في الإتلافات أو في الحدود أو في الكفارات وما في معنى الكفارات مثل الأضاحي والهدي، وكثير منها يورد خلافا قويا في المسألة. وبعض المعاصرين طبعا كتب أكثر من 3 رسائل أو 4 رسائل كلها في التداخل، كثير المعاصرين استشكل، وكلام الحنفية بأنها إذا كانت من جنس أو من غير جنس ابن رجب ردها. فقاعدة التداخل يعني فيها إشكال، فيها إشكال كبير جدا في طرد قاعدة واحدة في كل ما يجري فيه التداخل. وإذا كان في كلام ابن نصر الله في نفس الشيء فيما التوأم هل تكفيه واحدة، لكن من كان عنده يعني ضيق ذات يد مثلا وقدر على شاتين نقول له بقول ابن نصر الله. نعم، أحسن الله عليكم. قال مصنف رحمه الله ويكره لطخه من دمها وإن لطخ رأسه بزعفران فلا بأس. نعم، يقول ويكره لطخه أي لطخ المولود ذكرا أو أنثى من دمها أي من دم العقيقة بعد ذبحها، ثم قال وإن لطخ رأسه بزعفران بعد ولادته فلا بأس كما جاء في حديث بريدة. وقال ابن القيم سنة، أي أن تلطيخ الرأس بالزعفران سنة لحديث بريدة. وينزعها أعضاء ولا يكسر عظمها. ينزعها أعضاء يعني يفصلها تفصيل، عندنا إذا ذهبت للجزار قل له تفصيل، يفصلها من حين الذراع من حين المفاصل، يسمى تفصيل يعني من المفاصل يفصل، فلا يكسر عظمها. وهذا معنى قولهم إنها تجعل أجدالا أو جدلا. طبعا سأذكر دليلها بعد قليل بعد ما أذكر الجملة التي بعدنا، دليلها واحد. وطبخها أفضل من إخراج لحمها نيئا. نعم، يقول مصنف وطبخها أي وطبخ العقيقة أفضل من إخراج لحمها نيئا بخلاف الأضحية، فإن الأضحية إخراجها للفقير نيئا أفضل، وهذه من الفروقات بين الأضحية وبين العقيقة، وسأذكر لكم الفروقات بعد قليل فلعل نذكر هنا إن لم أنسها. الدليل على هذه الثلاث أو الثنتين وهي قوله وينزعها أعضاء ولا يكسر عظمها وطبخها أفضل من إخراجها لحما، حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت تطبخ جدولا ولا يكسر عظمها، فقالت تطبخ يدل على استحباب أنها تطبخ ولا توزع لحما نيئا. فتطبخ بماء وملح نصا. طبعا فتطبخ سقطت النقطة، هي فتطبخ بماء وملح نصا أي نص عليه أحمد، نص عليه ذلك أحمد في مسائل الفضل بن زياد، فقد سأله الفضل بن زياد تطبخ العقيقة بماء وملح، فقال أحمد يستحب ذلك، فقيل له فإن طيبت بشيء آخر قال ما ضر ذلك. أحمد أخذ استحباب طبخها بالماء والملح من الآثار التي وردت في هذا الباب، فقد روى عبد الرزاق المصنف عن عبد الملك بن شريج المكي وهو من طبقة صغار التابعين تقريبا أو كبار تابع التابعين أنه تطبخ العقيقة بماء وملح، فتكون طبخها بالماء والملح من هذا الباب. لعله، أنا أقول أنا لا أدري، لكن لعله لكي تنضج بسرعة ولكي لا يكون هناك كلفة ربما، كل هذا ترى تعليل مني ولم يعلل به الفقهاء، أنا لا أدري لماذا، لكن قل ربما لكي يعني لا يكون في كلفة على والد المولود بكلفة فوق قيمة الذبيحة. الحين قد يكون الطبخ قد يكون بقيمة الذبيحة إذا كان معه شيء آخر. ثم يطعم منها الأولاد والمساكين والجيران. نعم، فسنة أن يطعم منها الأولاد والمساكين والجيران لأنهم كلهم مستحقون، فكلوا منها كما في الأضحية، فكلوا منها وأطعموا قانع والمعتر. قيل لأحمد: فإن طبخت بشيء آخر أي غير الماء والملح؟ فقال: ما ضر ذلك. نعم، ما ضر ذلك، هو ما نقلت لكم مسائل الفضل بن زياد عن أحمد. وقال جماعة: ويكون منه بحلو. نعم، قوله وقال جماعة، من هؤلاء الجماعة ابن حمدان في رعايتيه، وأبو طالب الضرير في حاويه، وممن قاله كذلك صاحب تجريد العناية والمستوعب، كلهم قالوا إنه يكون بحلو. ومعنى قوله يكون بحلو يعني أقرب عبارة لها توضحها ما ذكره صاحب المستوعب، قال: يستحب أن يطبخ منها طبيخ حلو تفاؤلا، هذا كلام ما زال صاحب المستوعب، تفاؤلا بحلاوة أخلاقه. فأنا لا أدري حقيقة هل المراد يكون طبخ اللحم بشيء حلو أو يكون معه شيء حلو، يعني أظهر ما يظهر لي كلام صاحب المستوعب ويحتاج أيضا لمراجعة، ولم يعني ضاق علي الوقت، لم أراجع المسألة جيدا. نعم. قال أبو بكر: ويستحب أن يعطي القابلة منها فخذا. نعم، قوله قال أبو بكر، أبو بكر هو عبد العزيز بن جعفر تلميذ غلام الخلال صاحب زاد المسافر وغيرها والتنبيه وغيره، قال: ويستحب أن يعطي القابلة منها فخذا، ولو عبر بالندب أو بالسنية لكان أنسب. فقد روى أبو داود في المراسيل أنه جاء: وابعثوا للقابلة برجل، والرجل هي الفخذ. وحكمها حكم الأضحية في أكثر أحكامها. نعم، قول المصنف: حكمها حكم الأضحية في أكثر أحكامها، أي أكثر الأحكام تأخذ أحكام الأضحية المتقدمة. وقد أورد نحو من 10 أشياء، أولها كالأكل، أي يعني مشروعية الأكل فيها أنه يجوز أكل منها، والهدية، أنه يستحب الهدية أن يهدى منها، والصدقة، أي والصدقة، أي أنه يشرع الصدقة. لكن هناك فرق بين الأضحية وبين العقيقة في الصدقة، فالأضحية يجب فيها الصدقة والعقيقة لا يجب وإنما يندب، هذا أحد الفروقات. نعم. والضمان، هذا الأمر الرابع، الضمان فيما لو أتلفها أو ترث أتلفها أجنبي فإنها تضمن. والولد، لو كان في بطنها جنين، واللبن يأخذ حكمها، واللبن كذلك تقدم معناها. والصوفي وكذلك، والذكاة والركوب وما يجوز من الحيوان وغير ذلك. قوله وما يجوز من الحيوان يعني من اعتبار السن والعيوب ونحو ذلك. ويجتنب فيها من العيب ما يجتنب في الأضحية. نعم، كل هذه الأمور تتفق الأضحية مع العقيقة في كل ما سبق. بدأ المصنف بذكر الفروق فذكر فرقا، وربما نورد فروقا بحسب ما يعني تسمح به الذاكرة. أول فرق بين العقيقة وبين الأضحية، تفضل شيخ. ويباع جلدها ورأسها وسواقطها ويتصدق بثمنها بخلاف الأضحية. نعم، قول المصنف ويباع جلدها، هذا هو الفرق الأول في الفروق بين الأضحية والعقيقة. فإن الأضحية لا يجوز بيع شيء منها، فلا يجوز بيع جلدها ولا رأسها ولا سواقطها، بل حتى جلها فيما تقدم معنا سبق، بل يجب الصدقة به. أما العقيقة فيجوز بيعها والتصدق بالثمن، وهذا معنى قوله ويباع جلدها ورأسها وسواقطها ويتصدق بثمنه بخلاف الأضحية، ومرت معنا. من الفروقات كذلك التي مرت معنا في أول هذه الصفحة، وهي مسألة استحباب أن تنزع أعضاؤها ولا يكسر عظمها، وهذه الصفة في العقيقة غير مستحبة في الأضحية، فإن الأضحية لو كسرت أعضاء عظامها فإنه لا يكون ممنوعا. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث أيضا مذكور معنا في نفس الموضع، وهو أن طبخ لحم العقيقة أفضل من توزيعه نيا، بخلاف الأضحية فإنها توزع نيئة أفضل. من الفروق سبق الإشارة إليه قبل ذلك في الدرس الماضي، وهو أن الأضحية لا يشرع فيها الإباحة وإنما التمليك فقط، وقد أورد المصنف الفرق وقال بخلاف العقيقة، فإن العقيقة يشرع فيها الإباحة، فيمكن أن تطبخ وينادى ويعزم عليها الفقراء. هذا يكون الفرق الرابع أظن، هذا هو الفرق الرابع. من الفروق أيضا هو الخامس أن الأضحية صح أن تكون شركا، يعني سبعا من بدنة أو بقرة، ولا يصح ذلك في العقيقة، وتقدم معنا أيضا هذا من كلام المصنف. السادس ذكرته قبل قليل أيضا، وهو أن الصدقة واجبة من الأضحية وليست واجبة في العقيقة. السابع والأخير وهذا ذكره منصور ولم يذكره، أو أقول لم أقف عليه عند غيره، أن منصور يقول أن الأضحية كما تقدم معنا لا أفضلية للذكر على الأنثى على المشهور، خلافا لكلام الموفق في الكافي، وأما في العقيقة فالذكر أفضل من الأنثى. إذن هذه سبعة فروق بين العقيقة والأضحية، وما عدا ذلك فالأصل أن الأضحية يأخذ حكم العقيقة، والعلة في ذلك كله تفضل. لأن الأضحية أدخل منها في التعبد، أنا أظن الجملة هكذا، لأن الأضحية أدخلوا يعني معنى أكثر دخولا في معنى التعبد، ففيها معنى التعبد أكثر من العقيقة، فإن العقيقة معللة بسلامة وفأل الصبي. ويقول عند ذبحها بسم الله اللهم لك وإليك هذه عقيقة فلان ابن فلان. نعم، هذا حديث جاء في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك عند أبي يعلى والبيهقي. ولا تسن الفرعة وهي ذبح أول ولد الناقة ولا العتيرة. نعم، قول ولا تسن الفرعة أو الفرع، يعني وضعت فيها تاء التأنيث أو عدم، كلاهما صحيح. قال وهي ذبح أول ولد الناقة، أول ما تالد الناقة أول مولود يذبحونه. هذا كان في سلم العرب قديما، وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال لا فرع في الإسلام، فدل على أنها كانت في الجاهلية. ثم قال ولا العتيرة، والعتيرة أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا عتيرة في الإسلام، لا فرع ولا عتيرة في الإسلام، والحديث في الصحيح. وبين معناها قال وهي ذبيحة رجب، وكانوا في الجاهلية يذبحون في العشر الأول من رجب ذبيحة للأصنام والطواغيت ولا يأكلون منها شيء. نبي نستمر. نعم، ثم قال المصنف ولا يكرهان، أي ولا تكره الفرعة ولا تكره العتيرة. هذا القول المصنف ولا تكره حمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا فرع ولا عتيرة في الإسلام على أنه ليست بواجبة، واحد، ولا فرع ولا عتيرة في الإسلام بصفة أهل الشرك. وذلك يقول منصور فلا تكون مكروهة إذا كانت على غير التشبه بما كان عليه أهل الجاهلية، فإن كان من فعلهم واعتقادهم منع منها. وجزم جمع من المحققين من المتأخرين ومنهم الشيخ عبد الله بابطين أن الفرع والعتيرة مكروهة، طبعا لم يقولوا بالتحريم لأنه ورد في بعض الأحاديث ما يدل على جوازها. بذلك نكون بحمد الله أنهينا ما يتعلق بكتاب الحج، ومن المناسب أن نبدأ بكتاب الجهاد بعده، لأن للجهاد تعلقا بكتاب الحج، فسأذكر مقدمة ثم نقرأ أول الجهاد لكي يعني يكون محفزا على البداية فيه بعد ذلك. أهل العلم لهم مسلكان في إيراد كتاب الحج، فبعضهم يريده بعد كتاب الحج والمناسك، وبعضهم يؤخره. والذين قدموه إلى هذا الموضع ومنهم المصنف تبعا للمقنع، وهو فيما أذكر أنه تبع لصاحب الهداية وهو أبو الخطاب، لأنهم رأوا أن الجهاد فيه نوع تعبد لله عز وجل وامتثال لأمره سبحانه وتعالى، وهذا يدلنا على أن أحكام الجهاد فيها في كثير من أحكامه نوع تعبد وتوقيف، ولا يكون مطلقا ومبذولا لاجتهاد الناس في جميع التصرفات. وذلك فما أطلق فيه من الاجتهاد فهو موكل لإمام المسلمين لا لأحد الناس، هذا من جهة. ومن جهة ثانية قالوا ولأن الحج فيه معنى الجهاد فناسب أن يكون الجهاد بعده، وقد مر معنا في كتاب الزكاة أن الفقهاء يقولون في مصرف وفي سبيل الله هم الغازي ومن لم يحج أو يعتمر فرضه، قال ابن عباس: الحج والعمرة في سبيل الله. فلما كان الحج في سبيل الله والجهاد في سبيل الله ناسب أن يكون الحجان أن يكون يعني الفعلان متواليين، ولأن العبادات كلها متعلقة بالبدن، وأفضل العبادات البدنية بعد أداء الفرائض هو الجهاد، فناسب أن يختم به العبادات البدنية لأجل ذلك. هذه معاني تتعلق بترتيب الأبواب. نبدأ بأول مسألة ومسألتين ثم نقف عندها فيما يتعلق بكتاب الجهاد. تفضل شيخ. قال المصنف رحمه الله: كتاب الجهاد وهو قتال الكفار. نعم، قوله وهو قتال الكفار. طبعا الجهاد في استخدام الفقهاء بل في استخدام الشارع نوعان: مصطلح عام ومصطلح خاص. فالمصطلح العام يشمل ما جاء في الحديث عند أحمد حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: جاهدوا الكفار بسيوفكم وألسنتكم وقلوبكم. فدل على أن كثيرا مما يتعلق بمجاهدة النفس ورد الشبهات داخل في هذا الباب. وأما بالمعنى الخاص فهو الذي يقصده الفقهاء، وأما الذي ورد به النص فتارة يقصد به ذاك هذا والثاني. والشيخ تقي الدين قال: حتى الذي في القرآن يقصد به الخاص والعام معا، ولا نقصره على الخاص فقط، المح له في أكثر من موضع. أما المعنى الخاص فهو قتال الكفار، وأما قتال غيرهم كالمسلمين فيبحث في باب البغي ولا يبحث هنا في كتاب الجهاد. نعم. وهو فرض كفاية. نعم، فرض كفاية حيث وجد سببه. إذا قام به من يكفي سقط وجوبه عن غيرهم. نعم، هنا عندنا مسألتان. قوله إذا قام به من يكفي، ما هو الضابط الذي يحصل به الكفاية؟ ذكر منصور أن معنى الكفاية في الجهاد والضابط الذي يحصل به الكفاية بحيث أنه يسقط عن الباقين، قال: أن ينهض إليه قوم يكفون في جهادهم العدو إذا قصدهم، فيكونون منتهضين إذا قصدهم العدو. فإذا قصدهم العدو قال حصلت المنعة بهم، سواء كان هؤلاء الأشخاص جندا لهم ديوان مرتب أو كانوا قد أعدوا أنفسهم متبرعين. وهذا القيد الذي ذكره منصور جيد في بيان من تحصل به الكفاية. ولذلك فإذا وجد أحد النوعين، إما الجند الذين لهم دواوين يعني رواتب، أو الذين أعدوا أنفسهم تبرعا، فإنه يسقط بهم فرض الكفاية كما ذكر منصور وغيره. قوله وسقط وجوبه عن غيرهم، هذه المسألة مشهورة جدا جدا، يعني دائما أكررها، أن فرض الكفاية إذا فعله البعض الذين يحصل بهم تحقيق هذه فرض الكفاية فإنه يسقط بإجماع أهل العلم الإثم، ويسقط الأمر اللازم المتجه للعموم. وهل يسقط الوجوب عن الباقين أم لا؟ فيه وجهان. جزم بعضهم وهو ابن عقيل أن الإجماع على أنه لا يسقط الوجوب عن الباقين، ولكن الحقيقة فيه وجهان. ومرت معنا هذه المسألة لأهميتها في كتاب الجنائز، حينما نقول إذا صلي على الجنازة صلاة ثانية في وقت النهي فإن أوقات النهي لا يتطوع فيها، ولكن يصلى فيها الواجبات وفروض الكفايات، على القول هذا تبقى واجبة وإن صلى على الجنازة من تسقط بهم الواجب، أو من يسقط بهم الأمر اللازم، أنا أقول الواجب. وتعبير المصنف قوله سقط وجوبه هذا على أحد القولين، ولو أردنا على القول الآخر نقول سقط الإثم أو سقط الأمر اللازم، ولا نقول سقط الوجوب لأنه يكون في حقهم وجوبا ليس بلازم. وذكر هذه المسألة أصولية مشهورة جدا وفروعها دقيقة ومهمة في نفس الوقت. قال وسن في حقهم بتأكد لأنه من أفضل العبادات ولا شك. وفرض الكفاية ما قصد حصوله من غير شخص معين. نعم، هذا تعريف فرض الكفاية. فإن لم يوجد إلا واحد تعين عليه فمن ذلك دفع ضرر المسلمين. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن عدد من صور فروض الكفايات. أولها قال كل ما يحصل به دفع ضرر المسلمين، هذه أمثلة لفروض الكفايات وليس مثالا للجهاد. فقد وجدت بعض المعاصرين كتب ومن أمثلة الجهاد كذا، لا، هم يقولون الجهاد هو قتال الكفار، هذه من أمثلة فروض الكفايات. نعم، دفع ضرر المسلمين مثاله كستر العاري. نعم، من كان عنده سترة يستطيع أن يبذلها من غير ضرر عليه لعار أمامه لزمه ستر عورة. وإشباع الجائع على القادرين إن عجز بيت المال عن ذلك أو تعذر أخذه منه. لأن الأصل في الوجوب أنه متجه لبيت المال، فإن عجز وجب على من كان قادرا على ستر العاري وإشباع الجائع. والصنائع المباحة المحتاج إليها غالبا لمصالح الناس الدينية والدنيوية، البدنية والمالية. يقول المصنف: إن الصنائع المباحة التي يحتاجها الناس غالبا لمصالح الناس، سواء كانت المصلحة الدينية كالعلم الشرعي والإمامة أو دنيوية، هذا كثير، أو كانت المصلحة بدنية لأبدانهم أو مالية لأموالهم، فإنها تكون من فروض الكفايات، وذكر أمثلة. وقبل أن أبدأ بذكر هذه الأمثلة، فإن ضابط المسائل والصناعات التي تكون فروض كفاية مشكل، حتى قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة أن فروض الكفايات، قال: لا أعلم لها ضابطا صحيحا، فإن كل أحد يدخل في ذلك ما يظنه فرضا. قال: فيدخل بعض الناس علم الطب وعلم الحساب وعلم الهندسة والمساحات، قال: وبعضهم يزيد على ذلك علم أصول الصناعات كالفلاحة والحياكة والحدادة والخياطة ونحو ذلك. قال: بل بعضهم زاد من فروض الكفايات علم المنطق، وسيأتينا أن المنطق محرم على مشهور المذهب. فالحقيقة أن هذا الضابط يعني قد يكون، قد تقول: ولماذا لا ندخل، لماذا أدخلنا هذه المهنة وأخرجنا تلك؟ وقد استشكل ذلك ابن القيم استشكالا كبيرا، ولكن نقول: ما كان فيه مصلحة واضحة للناس ولا تستقيم حياتهم بدونها إلا بمشقة وحرج، قد يقال إنه دخل، إذا جعلت هذا القيد الثاني الذي يشدد في المسألة. بعض المهن التي ذكرها المصنف هي كالزرع، كالزرع والغرس ونحوهما. نعم، كالزرع والغرس، يعني أن يتعلم الشخص الزرع، يزرع ويغرس، الناس محتاجون للأكل، وهذا من مصالح الناس الدنيوية البدنية. قال: ونحوهما، سكت، جاء مرعي فقال: ومنها الخياطة والحدادة والبناء، وهي المسألة التي مال ابن القيم استنكارها. وإقامة الدعوة، وإقامة الدعوة أي الدعوة للإسلام، إما كلا أو بعضا، فالدعوة للإسلام لغير المسلمين، وبعضا في تعليم أحكام الدين وتبيينها ولو كان للمسلمين. ودفع الشبه بالحجة والسيف إن احتاج الأمر للسيف. وسد البثوق، البثوق يقولون هو من فتح من جوانب النهر، تسمى تلك الأماكن المنفتحة بثوقا. وحفر الآبار والأنهار وكريها، وهو تنظيفها، وعمل القناطر والجسور والأسوار وإصلاحها وإصلاح الطرق والمساجد. نعم، والفتوى. يعني هذا يعني كلامهم إلى المساجد كلها من الأمور، أو إصلاح الطرق إلى إصلاح الطرق، كلها متعلقة بمصالح الناس الدنيوية، وأما المساجد والفتوى فهم مصالحهم الدينية. ولا شك أن الفتوى واجبة، والفقهاء يقولون إن من كان في بلد لا يوجد غيره تعينت عليه الفتوى، فإن وجد غيره جاز له الامتناع من الفتوى، وهذه مرت معنا بنصها في كتب أصول الفقه. هو تعليم الكتاب والسنة وسائر العلوم الشرعية. نعم، كل ذلك من باب السنة، فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين. وما يتعلق بها من حساب ونحوه. نعم، قوله وما يتعلق بها أي وما يتعلق بالعلوم الشرعية لا مطلقا، هذا هو ظاهر كلامهم، من الحساب، متى يكون الحساب محتاجا إليه؟ مثل الفرائض فإنها فيها حساب، مثل الهبات فيها مسائل الدور، عند من يرى مشروعية الدور، مثل الموفق. الشيخ الإسلام يقول، أو الشيخ تقي الدين يقول، إن الصواب أنه لا توجد مسائل الدور الرياضية تحتاج إلى مجهول ومجهولين، وسيأتي الإشارة مسائل الدور إن شاء الله في كتاب الهبة وفي كتاب الفرائض. قال: ونحوه أي من علوم الآلة، فكل علوم الآلة داخلة في ذلك. نعم. ولغة ونحو وتصريف وقراءة. نعم، لغة والنحو واضح، والتصريف علم الصرف، لأن النحو يكون لضبط آخر الكلم، والتصريف ضبط وسطها وأوائلها. قوله وقراءة، في بعض النسخ وقراءات، لكن الذي في الغاية وقراءة، يحتمل أن يكون مراد ما في النسخة الأخرى وهي القراءات، أن تعلم القراءات من فروض الكفايات، لأنه يحتاج إليها في استنباط الأحكام، وليست بواجب على كل أحد أن يتعلمها. والقول بأنها فرض كفاية أيضا مشكل، لأن بعضا من الحروف هجرت كما تعلمون، فليست كل الأحرف السبعة وصلتنا، وهذا واضح وبالذي كان متفقا عليه، فلو قلنا بذلك لأثمنا المسلمين بعدم وصول بعض الأحرف. ويحتمل أن المراد بالقراءة المعنى الآخر أنه أن المصنف وصاحب الغاية وغيرهم يقصدون بالقراءة الكتابة، تعلم الكتابة، وهذا محتمال قد يكون وجيه، فكلا الأمرين محتملة من غير جزم يعني بمرادهم. نعم. وعكس العلوم الشرعية علوم محرمة أو مكروهة، فالمحرمة كعلم الكلام والفلسفة. خلد بعلم الكلام، علم الكلام جاء عن أحمد النهي عن علم الكلام والتشديد فيه، وأصحاب أحمد لهم ثلاث اتجاهات في علم الكلام حكمه. فبعضهم يقول إنه يحرم علم الكلام لأن نصوص أحمد في النهي عن علم الكلام كثيرة جدا، الخلال عقد لها أبوابا لا بابا واحدا في كتاب السنة، كثير منهم فأخذوها على ظاهرها وقالوا بذلك. الاتجاه الثاني ويعتبر وجه أن قول أحمد في تحريم علم الكلام منسوخ، وأن أحمد جوز علم الكلام بدليل أنه ألف كتابا سماه الرد على الزنادقة والجهمية ورد عليهم بعلم الكلام. وهناك طريق ثالث وهو حمل كلام أحمد على حالين، فيقال إن الأصل المنع من علم الكلام إلا إذا كانت إذا كان التكلم في علم الكلام مؤيدا بالنقل، مثل أحمد فإنه أورده موافقا للنقل ولم يأتي به معارضا للنقل ولم يجعله متعارضا معه. وهذا التقسيم أحد الطرق في الجمع بين القولين، وقد ذكر منصور أن هذا كلام الشيخ تقي الدين، وعلى العموم أحسن من تكلم في هذه المسألة في نحو صفحتين في كلام مذهب أحمد ابن مفلح في الأداب الشرعية، له كلام طويل أكثر من صفحتين في النسخ المطبوعة التي بين أيدينا في هذه المسألة، وذكر هذه الاتجاهات الثلاث المنع والإباحة والتوسط، وأن الذين قالوا بالتوسط أيضا لهم ربما قولان أو أكثر من قولين. والذي أظهر الشيخ أن علم الكلام ليس شيئا واحدا، أحيانا يطلق على علم الكلام الاعتقاد، فإذا كان الشخص سيأخذ اعتقاده من علم الكلام بذاته فهذا منهي عنه لا شك. وكثير من كلام الفقهاء أنك تأخذ علم الاعتقاد من علم الكلام منهي عنه، فإن الاعتقاد يؤخذ من الكتاب والسنة، نمر ما جاء في كتاب الله على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأصل الأخذ من الكتاب والسنة. وقد يكون المراد أو عند إطلاق علم الكلام يقصدون به الحجاج، حينئذ لما تكلم الأصوليون أن مصادر أصول الفقه علم الكلام فيعنون به أي في الحجاج، فتستدل على المسألة الأصولية بالحجاج، فهذا الذي هو يكون استدلال بعلم الكلام في الحجاج هو الذي نحمل عليه قول أحمد حينما رد على الجهمية والمعتزلة بهذه الحجاج بما يتوافق مع الكتاب لا بما يعارضه. فحينئذ نقول على اختلاف الأحوال، أقول هذا محتمل أيضا. والفلسفة طبعا الفلسفة عند الأوائل معناها أضيق من الفلسفة عند المتأخرين، فإن الفلسفة عند المتأخرين واسعة جدا خاصة في الجامعات الأوروبية، لها معنى كبير جدا، فيدخل كثيرا من العلوم، أغلب العلوم الإنسانية يدخلها الفلسفة، حتى المتعلقة باللاهوت عندهم يسمون العلوم الشرعية يعتبرونها فلسفة، لكن هم مقصود بالمعنى الموجود. وهناك كتب ألفت في بيان حدود هذه العلوم من المتأخرين وهو جيد، كتاب كشاف اصطلاحات الفنون التهانوي يعني عرف هذه العلوم. نعم. والشعبذة، نعم اللي قريب من الشعوذة. والتنجيم، والتنجيم هو الاستدلال بالنجوم على الحوادث. والضرب بالرمل، والشعير والحصى، يعني اضرب على اضرب بكفيك على رمل او على شعير او على حصى، ثم ياتيك شخص ويقول أستدل بموضع كفيك وقدميك على الرمل والشعير والحصى بكذا وكذا من الحوادث. بعض الناس يأخذها بتعلم وهذا التعلم لا يجوز، وبعض الناس يقوله تخرصا إما من نفسه أو من قرين معه. والكيمياء، نعم الكيمياء ليس الكيمياء التي نعرفها الآن، وتكلمت عن هذه سابقا. الكيمياء عند الأوائل هو قلب المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة، يجيب لك حديد رخيص يقول أنا سأجعله ذهبا، شرعا لا يمكن قلبها، وعقلا أن ثبت بالعلم التجريبي أنه لا يمكن قلب المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة. نعم هم ما زال بعض الناس الآن يقولون، وهي فكرة الطفرة الجينية، يمكن أن تكون هناك طفرة جينية فتقلب أصل الفلز إلى نوع آخر، ما زال دعوة في الذهن. هذه الدعوة الموجودة عند بعض الطبعيين المعاصرين هي مأخوذة من كلام بعض الفلاسفة المتقدمين اللي هي انقلاب الحقائق والمواد من مادة إلى أخرى، لكن العلم التجريبي يقول لا يمكن أن تنقلب في ذاتها. نعم. وعلوم الطبائعيين، نعم علوم الطبائعيين يعني هو عندما ننظر في علم الطبيعة أو علم بعضهم يقول العلم الطبيعي هو الذي يقابل العلم الرياضي الحسابي، هكذا عرف في تهانو في الكتاب ذكرت لكم قبل قليل. ولكن هؤلاء الطبائعيين أو الطبيعيين هم في الغالب الذين يقولون إن الأشياء تولد نفسها من نفسها، حتى إن بعضهم كما نقل عنهم القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات أن كثيرا منهم يقولون إن آدم كثير مما هو عليه من صفات وهيئات لم يخلقه الله عز وجل عليها ابتداء، وإنما كانت بتأثير الأفلاك عليه وكانت بفعل الطبع فانطبع عليه طبعا، وهذا لا يجوز. فكثير من كلامهم يقولون يرون أن المادة بنفسها هي التي تنقلب من هيئة إلى هيئة، فمجرد تعلم علمهم لا يجوز، محرم. إلا الطب فإنه فرض كفاية في قول. نعم، قوله إلا الطب هذا كان يدرسه الطبائعيون، والحقيقة أنه ليس من فكرهم الذي ذكرت لك قبل قليل، لكن يجعلونه من علوم الطبائعيين باعتبار أن موضوع الطب هو الأجساد الطبيعية، فهو متعلق بالأعراض الواردة عليه. وعلم الطب هل ما حكمه؟ ذكر المصنف قال فإنه فرض كفاية في قول لم يجزم به، والذي قال إنه فرض كفاية هو الغزالي أبو حامد، ومن قال به من أصحاب أحمد ابن هبيرة، ونقل قوله ابن مفلح في الأداب وقال هو غريب في المذهب، ذكر قوله في موضعين، موضع سكت عنه ثم نقله في موضع آخر بعده قال وهو غريب في المذهب. وممن جزم أن علم الطب فرض كفاية من المتأخرين مرعي، فذكر أن يعني أنه فرض كفاية. بل ابن مفلح لما ذكر حكم التطبب والعلاج قال وقال بعض أصحابنا هو واجب أي عيني زاد في الرعاية إن علم نفعه. فقد يفهم أيضا أن منهم من يرى وجوب التطبيب بناء على أن العلاج واجب، والشيخ تقي تعرف أنه لا يرى وجوب العلاج مطلقا ويحكي الإجماع على عدم وجوبه، سيأتي مسألتها هناك في النفقات. ومن المحرم السحر. نعم، السحر واختلف في حده. نعم، والطلسمات يعني كتابة الطلاسم، والتلبيسات والأشياء التي تجعل الناس تلبس عليهم مثل التقمير، السيمياء، علم السيمياء هو من التلبيسات. وعلم اختلاج الأعضاء والكلام عليه ونسبته. قوله وعلم اختلاج الأعضاء، علم اختلاج الأعضاء ما هو؟ علم اختلاج الأعضاء هو الاستدلال بالحركات التي ترد من غير إرادة الشخص على حوادث غيبية أو مستقبلية. مثل لها المناوي بحديث لا يثبت عند ابن السني، قال هذا يستدل به على صحة علم اختلاج الأعضاء، وهو أن من طنت أذنه فإنه يدل على أن أحدا قد ذكره، فقد جاء في خبر لا يثبت أن من طنت أذنه فليقول ذكر الله من ذكرني بخير، فقال هذا يدل أو يستدل به على قضية اختلاج الأعضاء، فيقول لك إذا طنت أذنك معناها كذا، إذا رمشت عينك معناها كذا، إذا اهتزت يدك فجأة فمعناه كذا. هذا علم يسمى علم اختلاج الأعضاء، كله طلاسم، يزعم صاحبه أن اختلاج العضو وحركته اللا إرادية من غير قصد صاحبها تدل على حوادث معينة. ذكروا أنه قد ألفت فيه كتب وألفت فيه قواعد، وكلها علم لا نفع منه بل لا يجوز التعلم فيه. يقول مصنف نسبته، تفضل. ونسبته إلى جعفر الصادق كذب. نعم، قوله ونسبته إلى جعفر الصادق كذب، يعني ظاهر سياق الجملة أن أول من ألف في علم اختلاج الأعضاء، ليس من ألف، أول من تكلم في علم اختلاج الأعضاء هو جعفر الصادق. وهذه الجملة قوله ونسبته إلى جعفر الصادق كذب كما نص عليه الشيخ، يعني الشيخ تقي الدين. لو رجعنا لكلام الشيخ تقي الدين، ظاهر كلام الشيخ هو ينكر كتاب اختلاج الأعضاء ولا ينكر نسبة العلم إليه، فقد يكون العلم قبله، ولكن يقول الكتاب الذي وضعه بعض الناس وكذبوا في نسبته إلى جعفر هو ذلك. وذلك نقول لو أن المصنف قال وعلم اختلاج الأعضاء والكلام عليه ونسبة الكتاب فيه وليس نسبة العلم، فقد يكون العلم قبله قد يكون بعده، يعني لكن هو النسبة ليست للعلم وإنما للكتاب، فهم ينسبون له كتابا في اختلاج الأعضاء. عموما هذا الكتاب ذكر ابن كثير أن الظاهر أن هذا الكتاب الذي نسب إنما هو لجعفر بن أبي معشر وليس هو لجعفر الصادق، ويغلطون في نسبته لجعفر الصادق. هناك كتاب اسمه اختلاج الأعضاء لواحد اسمه جعفر ابن أبي معشر وأخطأوا فأنسبوه لجعفر الصادق فهو كذب باتفاق كما قال الشيخ تقي الدين. نعم. وحساب اسم الشخص واسم أمه بالجمل وأن طالعه كذا ونجمه كذا والحكم. نعم يعني يقولك اسمك ما هو؟ الألف بواحد والباء باثنين والجيم بثلاثة والدال بأربعة، هذا حساب الجمل، ثم يجمع الحروف اسم الشخص واسم أمه ويطلع رقم معين، ثم يستدلون بهذه الأرقام بناء على علم عندهم في كتب مطبوعة ورأيت بعضها، ولكن لا يجوز أن تشتريها، لا يجوز أن تقتنيها، لا يجوز أن تجعلها في بيتك، حرام، ليس لكونها ضارة لك كما يعتقد بعض الجهال، وإنما لأنها محرمة شرعا، وما أمكنك إتلافها فيجب عليك إتلافها. فيعتقدون بعد ذلك أن طالعها طالع الشخص من هذا الجانب. والحكم على ذلك بفقر أو غنى أو غير ذلك من الدلائل الفلكية على الأحوال السفلية كما يصنع الآن. كما يصنع، كلما زاد الجهل عند الناس رجعوا لهذا، مثل أن يقولك إذا اقترن المريخ بزحل سيكون كذا وكذا، كل هذا لا يجوز. وكلما قل توحيد الناس وعنايتهم بعبادة الله عز وجل وقعوا في هذا الأمر العظيم من الشرك الذي قد يصل للشرك الأكبر في كثير من صوره. وما التعلق الآن بهؤلاء الذين يدعون أنه علم يدرس فيما يتعلق في يسمونه ليس التحليل، هؤلاء الذين يخرجون الآن الطالع أو الطاقة، نعم الطاقة والتحليل هذا الذي المستقبل ونحو ذلك، كل هذا تعلم العلم حرام، والاستماع للمتكلم حرام، ودلالة الناس عليه حرام، وكل شيء فيه حرام وفي حرام. نعم. أحسن الله لكم. وأما علم النجوم الذي يستدل به على الجهات والقبلة وأوقات الصلوات ومعرفة أسماء الكواكب لأجل ذلك فمستحب كالأدب. نعم، قولك علم النجوم هذا يسمى التنجيم بالمعنى الثاني، لأن التنجيم له معنيان، معنى محرم، علم محرم، ومعنى علم مستحب. وقد ألف الخطيب البغدادي كتاب سمى علم النجوم أو التنجيم، طبع مختصره، والمسند لم يطبع بعد، وإنما طبع المختصر بحذف أسانيده، ونقل فيه الآثار عن السلف ومنه الشافعي حينما قال: علمان لا يغلبكم عليها أهل الكتاب، علم الطب وعلم النجوم أو علم التنجيم. فالمقصود بعلم النجوم النجوم التي تنفع كالاستدلال على الجهات والاستدلال على القبلة وأوقات الصلوات ومعرفة أسماء الكواكب لأجل ذلك، فكل هذه نافعة فحينئذ مستحبة. وتعبير المصنف أنها مستحبة هذا أحد الأقوال، وقال بعضهم إنها لا تحرم، هذه عبارة الغاية، فدل على الإباحة. فلما قال لا تحرم ظاهر تعبيرهم إذا قالوا لا يحرم معناه أنه مباح، هذا الوجه الثاني عند المتأخرين. الوجه الثالث منصور قال وقد يجب في بعض الأحيان، إذن مثل هذه العلوم علوم النجوم قد يجب أحيانا، هذا قول، قيل مستحب مطلقا وقيل إنه مباح مطلقا. وقوله كالآداب أي أن علوم الآداب كالأدب، أي أن علوم الأدب مستحبة، لأن من قرأ في الأدب رق طبعه وقويت حجته واستطاع، وكثير من الناس إنما تغير طباعه في تعامله مع الناس وفي وزنه الأمور بسبب قراءته في كتب الأدب. وهناك كتب متعينة في الأدب تقوي حسن الخلق، ففي الشعر أبيات المعاني هذه أدب، وإذا كانوا يحثون المرء على حفظ أبيات المعاني نبه عليها أبو هلال العسكري، وقد ألف كتابا طبع في مجلدين في أبيات المعاني، ومن ذلك الأخبار والقصص والتنوخي في أول كتابه المستجات في أفعال الأجواد، قال إنما ذكرت هذه القصص لأن معنى كلامه، طبعا نقوله بالمعنى أو نعم يعني بما يؤدي إليه مراده، أن ألف هذا الكتاب لكي يعلم الناس أنهم إذا سمعوا قصصا استنوا به. والأمر الثالث وهو قضية الأدب الذي هو الجوامع الجمل المختصرة، وقد ألف فيها جماعة، فهذه أحيانا معرفته المرء لها واستحضار وبقاؤها في ذهنه يستحضرها عند يعني وقت الحاجة إليها فتحضر فتغير طبعه. والمكروه كالمنطق والأشعار المشتملة على الغزل والبطالة. نعم، قوله والمكروه والعلوم نعم كالأدب، ثم بدأ يتكلم عن العلوم المكروهة، قال ومنها المنطق، فإن المنطق تعلمه مكروه، وبعض الناس شدد وقال أنه محرمه أقوى الحقيقة. وشيخ الإسلام له رسالة في الرد على المنطقيين أن هذا العلم جهله لا يضر وتعلمه لا ينفع مطلقا، وقد أطال ابن القيم في بيان أن تعلم هذا العلم لا فائدة منه، أظن في مفتاح دار السعادة أو في غيرها، والذي عليه مشايخنا كلهم أن علم المنطق لا يجوز تعلمه. إلا ما يتعلق ببعض المسائل التي أفردها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وأسماها بأدب البحث والمناظرة. هذا هو أجود ما في المنطق مما يحتاج إليه، وهو موجود عندهم وعند غيرهم. فالحسن الذي عندهم لم يتفردوا به، وإنما يوجد عند غيرهم. وأهم ما في جمعه الشيخ، ذاك لم يسمه منطقا، الشيخ محمد الأمين عليه رحمة الله، وسمها أدب البحث والمناظرة. ثم قال: والأشعار المشتملة على الغزر، وهو التشبيه بالنساء، والبطالة. المراد بالبطالة ليس المعنى الذي في عصرنا، وإنما المراد بالبطالة هو يعني ما يتعلق بالأفعال المنكرة كالشراب وبعض الأشياء، الأمور منهي عنها. نعم. والمباح منها ما لا سخف فيه ولا ما يكره ولا ينشط على الشر. طيب، قول والمباح منها أي الأشعار، الضمير يعود للأشعار. ما لا سخف فيه، ليس فيه سخف ولا إسفاف، ولا ما يكره. والذي يكره والمشتمل المشتمل على الغزل والبطالة. قال: ولا ينشط على الشر. بعض أبيات الشعر تنشط على الشر، على القتل، تنشط على شرب الخمر. وهناك يعني من جمع ما قيل في الخمر ومعاقرتها، فهذه تنشط الشراب، ينشط على الفجور بأنواع، نسأل الله السلامة. قال: ولا يثبط على الخير. فبعض الشعر قد يثبط على الخير ويستثقل الطاعة. ومن المباح علم الهيئة والهندسة والعروض والمعاني والبيان. نعم، ومن العلوم المباحة علم الهيئة، وهو المتعلق بمعرفة ما في السماء من أجرام علوية من حيث الحركة والسكون. طبعا وما نقول حركة، من حيث الحركة والوضع والتكوين، هذه مباحة، هي علم الفلك الحديث الآن، هو علم الهيئة، هو علم الهيئة. والهندسة يعني هو علم يعني تطور في زماننا تطورا كبيرا وتغير وأدخل فيه أشياء أخرى. قال: والعروض للشعر، فهو علم مباح لا يضر المرء عدم معرفته. والنبي عليه الصلاة والسلام أخطأ في حكاية بيت شعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لما قال: ويأتيك من لم تزودي بالأخبار. فقال له بعض الصحابة أظن أبو بكر: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. فدل على ذلك على أن معرفة العروض ليست مندوبا إليها. قال: والمعاني والبيان. والمعاني والبيان هي يعني البلاغة، نسميها الآن في وقتنا بالبلاغة. والبلاغة ذكر المصنف أن معرفتها من باب الإباحة، ويقصد بمعرفتها من باب الإباحة القواعد التي وضعها المتأخرون كالجرجاني ومن تبع الجرجاني والرماني وغيرهم في البلاغة. وأما البلاغة التي توجد في سريقة العرب، فلا شك أن العربي يتذوقها وإن لم يتعلم هذا العلم. ولذلك ذكر الطوفي في الإكسير أن أعظم إعجاز القرآن هو في البيان، وبنى على ذلك أن تعلم علم البيان واجب، هكذا ذكره في كتاب الإكسير. ولعله هذا المعنى ذكره الطوفي الإكسير هو الذي جعل منصور يقول إنه لو قيل إن تعلم أحكام المعاني والبيان فرض كفاية لكان وجيها، لأن هذا مما يعين على معرفة الكتاب والسنة. لكن الحقيقة يعني كان المصنف الأولى أنه مباح أولى، لأن ما عرف بالسريقة العربية وكثرة القراءة لكلام العرب يجعل الفهم قد يكون أقوى مما بني على قوالب معينة فقط ولم يخرج عن هذه القوالب. نعم، نأخذ آخر شيء نقف عنده. ومن فروض الكفاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، هنا يتكلمون عن أمر المعروف والنهي عن المنكر. المعروف هو كل ما أمر الله به شرعا، والمنكر هو كل ما نهي عنه شرعا. المعروف كل ما أمر به شرعا، والمنكر كل ما نهي عنه شرعا. هنا ذكر المصنف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، قيده مرعي وهو مراد المؤلف قطعا بشرطه. وقد ذكروا شروط الأمر المعروف متعددة، وقد ألف فيها الخلال والقاضي أبو يعلى وابن داود الصالحي، كلهم ألفوا كتبا مفردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي قيوده وشروطه، وكلها مطبوعة. ابن داود الصالحي كتابه هو الذي طبع باسم الكنز الأكبر ولم يكمل، يبدو أنه طبع نصفه أو أكثر من نصف بقليل لا أدري. نعم. وذكرنا في الكتاب من فروض الكفاية كثيرا في أبوابه فلا حاجة إلى إعادته. نعم، هنا المصنف مع إطالته في ذكر فروض الكفاية قال لا حاجة لإعادته، فكأن منصور يعني قال مع أن بعضا مما ذكره هنا مذكور هناك فأنت قد أعدته، كأن منصور يقول له ذلك. نقف عند هذا القدر، ونحمد الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على توفيقه وإعانته وسداده. لعلنا نقف إن شاء الله إلى ما بعد الحج، نبدأ إن شاء الله إما ما بعد الحج أو نبدأ بعد بداية السنة القادمة أي الدراسية القادمة. أسأل الله عز وجل العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يتولانا بهداه وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يعيننا على أنفسنا وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.